الإذاعة بنمسي عليكم، أهلا بيكم يوم الأجازة، آخر جمعة في رمضان. رمضان كريم عليكم وعلينا. هندسة الهوى الخالد عبد الباسط، مخرج الهوى منورنا يسرب سيد. تقبلوا تحيات حامد وجدي نجلاء حلمي، كان في استوديو 16. شاركونا الحوار من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب والرياضة، وتليفوناتنا هنتجول ما بين المشاهير 2-5-7-5-6-9-7-7. هنكلم فيلسوف الكرة المصرية كابتن أيمن يونس علشان يقولنا مين أنتيمو، مين فعلا اللي صاحبه قوي في الزمن ده، مين ممكن يجري عليه ويقوله أنا موجود وفي ظهرك ومعاك ما تقلقش إحنا مع بعض. قال لي كابتن هشام يكم. هو في حد صاحبه دلوقتي يا كابتن؟ الموضوع اختلف دلوقتي خالص، بس القديم هو فعلا القديم. ليك حد ممكن تخبط على بابه في اي ازمه وتقول له انا عايزك انا محتاجك ويقول لك ماشي طلباتك؟ آه اوامر. اه طبعا صاحب صاحبك قوي. اه عندي اصدقاء طبعا في المواقف الصعبه طبعا ممكن تلاقيهم جنبك على طول، هم بتوع زمان. بتوع زمان، بتوع دلوقتي الاخر. تلاقيهم ايه دلوقتي بقى؟ لا لا لا، بيعك في ثانية زي الشوربة كده ملهاش. لا لا ملهاش. مش كده؟ لكن يعني احنا يعني موضوع كبير قوي. يبيعك في ثانية كتير. طبعا اصلا مش عشرة، ما ما ما ما, ما تعايش معاك من زمان، فبياخد الامور بايه بقى؟ بجهل. ليه مصلحة معاك بالظبط؟ ملوش مصلحة. ما هو بجهل، ما هو ده جهل، ما هو بيعتبر نوع من أنواع الجهل. ليه؟ لأن لو هو مدرك طبيعة البني آدم ده هيقدر يعرف ده كويس ولا وحش. وطبيعة الأنتمة برضو. والأنتمة برضو، الأنتمة اليومين دول مصلحة. لكن الأنتمة زمان كانت تربية. تربية. متربي. هتحفظ على، هو هتحافظ على أنتيمك. طبعا العمليه مش مظبطه. الاجيال اللي طالعه دلوقتي بقت صعبه جدا، يعني ممكن تلاقي التربو ده موجود عند الصغر بس لكن كده. لكن بعد كده بيبقى كله في الفشنك. فشنك. خلينا احنا بقى كده دلوقتي نرجع لزمان وايام زمان الجميله. كل سنه طيبه الاول. وانت طيب والمستمعين طيبين. انت خطفتيني كده بالاول يعني لازم جبت جول. لا لا كده انت ما تعرفيش معايا، ما فيش حد ما حدش يقدر يعمل معانا الكلام ده. حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. حصل. فين انتيمك؟ انتيمي ضحك عليا وقال لي عد عليه وبعد كده جاي ورايا بالسكة. بالسكة. شد حيلك يا كابتن ايمن. كابتن هشام ياكل منور الدنيا حبيبتي. اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. وانت بخير. مستمعين وكل الناس بخير، ومصر بخير، وايمن بخير، وشمالي بخير. اللي هيوصل حالا دلوقتي قدامه دقيقه واحده كده بيركن وهينورنا. فانتيمو هشام يكن يتمتع بخفه الظل. تضحك من قلبك. اكتر حاجه ممكن تضحكك من قلبك ايه؟ لا ده المواقف القديمه والمواقف اللي بنفتكرها مع بعض في الايام اللي احنا عشناها الاول. دلوقتي ما فيش حد بيعرف يضحك لان الضحك بقى صعب قوي والناس بقت مصالح قوي ودمها تقيل قوي بقت حاجه كتير قوي. الواحد يعني عانى في الفتره اللي فاتت دي كتير، وخصوصا بعد الثوره اختلاف تماما في المعاملة وفي الأسلوب وكل حاجة كده. لما بنقعد مع بعض لسه قاعدين قاعدة بقالناش أسبوع عند أيمن يونس في البيت عنده. عمل أيمن عمل لما جميلة جدا جدا ما حصلتش يمكن في التاريخ. نفتكر بقى زمان وأيام زمان. طبعا احنا كنا نتمنى طبعا يبقى كل الناس موجودين في اليوم ده، لكن جه عدد كبير مش قليل. جه كابتن أبو رجيلة على رأسهم، ومعانا كابتن سليم محمد علي وكابتن عمر النور، يعني الأجيال. وكنا عايزين طبعا نجيب كابتن أحمد رفعت اعتذر، كابتن أحمد مصطفى برضو يعني لما زملكاوية كده. ما دعيتوش حد من الأهلي؟ لا دي كانت لما زملكاوية يعني. حاجة للبيت. الأهلي لا، الأهلي دول أخواتنا وحبايبنا وبنتقابل. ليك حد مقدم معاه في الأهلي؟ طبعا ياسين. انتيمك انتيمك ميهوم. ربيعة طبعا من الناس المحترمين اللي بعتز بصداقته قوي. بنسأل على بعض على طول باستمرار، وطبعا كنا مشاركين مع بعض في كاس العالم. فطبعا يعني هو بالمناسبة احنا هنروح كاس العالم ان شاء الله. اتمنى طبعا ان يحصل, هي ممكن في فرصة, لكن محتاجة ان احنا ما نصعبهاش على نفسنا. أيوة. ونقول الفرق اللي ما هتلعبنا دي فرق ضعيفة, بنصعبها على نفسنا بعد كده. رمضان زمان والآن مع هشام يكن, فكرنا بقى بالحكاوي الجميلة والذكريات اللي هتكون عالقة في ذهنك مدى الحياة, وعلاقتك بأنتيمك لغاية ما يوصل أنتيمك. أيمن ابن عمي, ده أول شيء لازم, المرحوم طبعا يونس, عم يونس, وطبعا الكابتن يكن المرحوم والكابتن يكن برضو إخوات. وأنا وأيمن طلعنا في زمن واحد, هو سبقني بكم شهر أو بسنة, وهو كان مميز في الناشئين قوي, كان لاعب على درجة عالية جدا في المستوى والأداء. يمكن الفرقة لما كانت بتتحط واحنا في الناشئين, هو أصغر مني أيمن بسنتين, لكن لما كنا بنلعب مع بعض في الناشئين كان هو بيتساعد معنا, كان مغطي مستوى, مغطي على كل الناس, حتى الفرقة لما كانت بتتحط في الناشئين يتقال 10 لعيبة وما يتقال اسم أيمن يونس, لأنه اسمه محطوط من قبل إيه؟ من قبل العشرة التشكيل. وأنا كنت دايما احتياطي. دخلتوا مع بعض بقى النادي ولا؟ لا أنا أقدم من أيمن في النادي, أنا لعبت من وأنا هو أساسي وأنت احتياطي. أيمن لعب أساسي في الناشئين كلهم ودخل منتخب مصر. انا ما لعبتش غير 7 مباريات رسميه على مدار العشرة 12 سنه اللي لعبتهم في الناشئين من صغري, وبس الحمد لله. حتى دي ما كانتش بتضايقك شويه ولا حاجه؟ خالص, انا كنت دايما بانتيمي اساسي لا لا, لا لا لا لا لا بالعكس, انا ببقى مبسوط وسعيد ان هو بيبقى موجود في الملعب. وانا كنت السعاده عندي كنت بطبقها من خلال ان انا كنت مثلا ايه لما يجي لي لبس كتير اقعد اوزعه على زمايلي, يعني لان لو اي واحد تاني كان يعني بتاع ده كان بيجي لي بقى لبس الماركات الاصليه من مثلا يا خير زمان. طبعا خير زمان كان طبعا كان جميل, مش زي دلوقتي. خير دلوقتي. عشرة كنت فين؟ في البيت. اللي حصل معك انتيمك قول لي بقى, تأخر عمل وسوى طبعا. احنا بنقول بنرحب بالكابتن ايمن. ايوه ابن عمي واخويا وحبيبي وانتيمي. منور يا كابتن ايمن الاستوديو بقى بزمتك انتيمي. يدي له معاد تجيبه في البيت ويجي على الاذاعه لوحده, تخيل يعني. ده بدايه انتيمو دي تنفع. لا بجد كان بينكم معاد الاول. انا كلمنا بعض وبعد كده وقفت تحت البيت عنده, مش تحت البيت. تحت البيت فين؟ يعني ده هو على المحور. ايوه علشان طب ادي تليفون اعمل اي حاجه. ادي التليفونات وادي موبايلاتي سايلنت وبعدين فما سمعش. انا قلت بقى اسبق علشان ايه ابتدي انا الحلقه. ايوه وهو يجي حصل كده بقى انتيم. بس وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ بس لا خلاص اللي حصل حصل. خلينا اتجمعنا معاكم. ايوه كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا كابتن. تجميعه جميله, والاستوديو وكل الفريق العمل معاكي, وهشام طبعا دعوه جميله, وسعيد ان انا اتواجد معاكم. كل سنه وانتم طيبين, وانت بتلمسي مهم جدا, وبدياب افراد وانتيمو. ده انتيمو دي كبيره قوي, يعني انت داخله في موضوع كبير قوي في العلاقات الانسانيه, واحنا العلاقات الانسانيه عندنا محتاجه تعديل, مش بس في العلاقات الصداقه, في كل حاجه, في الشغل والعمل وحاجاتنا. يعني انت بتفتحي, انا اعتقد متخيل لك ليكي مسلسلات رمضانيه طويله في كل العلاقات الانسانيه دي. انت باديه بانتيمو, لكن صدقيني هتكبر معاكي كتير قوي. تفتكر كلمه انتيمو دي هلاقي حد انتيمو دلوقتي؟ لا طبعا, ما الانتيم ده يعني شريك. شريك في السراء والضراء. دايما كل بني ادم بيبقى عنده الزوجه, ودول تركيبته او فرقته في الدنيا. يعني كل احنا لعيبه كوره بقى بنتكلم بلغتنا, لينا فرقنا. فانا فرقتي اهلي واصدقائي ومراتي واولادي, هي دي الفرقه اللي بعيش بيها. ده الطبيعي. ده الطبيعي. لكن الغير طبيعي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مين حارس المرمى؟ الطبيعي. الطبيعي انت بتعيشي حياتك كلها اختبارات, واختباراتك دي دايما بتقعدي تختبري الانتيم اللي انت بتحتفظي بيه والاصدقاء، لان دايما الحياه المواقف اصبحت ما طبعا ما انا بقول المواقف المواقف هي بتبين معدن اللي حواليك. فهو هشام لما كان بادي الحلقه وبيتكلم، هو بيتكلم ان المواقف دي هي اللي ليه بيقول لك الصديق القديم اللي ابتديتي معاه من طفولتك اللي بتقدري يعيش معاكي، لكن الصديق الحديث اللي بتتعرفي عليه اليومين دول اصبح غير مضمون. لا مش كله، ما انت برضو بتصل من ناس محترمه. خلي بالك احنا ما بنجزمش بالوحش او بنجزم بالحلو، لكن دايما الصديق اللي بيعيش معاكي عمرك كله من الطفوله هو بيبقى الاميل، وهو بيبقى الاقرب لقلبك، وهو اللي بيبقى تثقي فيه وتأتمنيه وتقدري تتسندي عليه. عشان كده صديق الطفولة هو دايما هو الأهم، هو اللي بيعيش. ولكن لهذه القاعدة شواذ كتير، في أصدقاء سراع بتخشوا في حياتك وبرضو على نفس الشكل. علشان ولاد عم الأنتمة جاية من هنا ولا ملهاش دعوة؟ لا، ولاد عم الملعب جمعنا، والحياة جمعتنا، والصداقة جمعتنا، والأهداف جمعتنا، والدم جمعنا، وإحنا جمعنا حاجات ومعرفش هو بيفكر في ايه. انت رحت فين؟ هو بيفكر في البيزنس دلوقتي يجمعنا. هو ده، انا نسيت تقول الجمله دي. انا قلت برضو حاجه ناقصه يعني. ما طبعا انا قلت هو البيزنس. ولا ايه يا كابتن؟ هو ده. لا والله عشان ناكل عيش يعني. مش قاعدين كده. قول لي عايز تقول ايه؟ لا البيزنس ما بيعملش علاقات. لا طبعا البيزنس بيعمل مصالح. مصالح موجودة برضو، ما تعملوهاش لانها حاجة عيب. لا طبعا ده كل ده موجود، بس المصالح بتتصالح. لكن هو الاجمل ان انت يبقى لك احساس بالطرف الثاني حتى في البيزنس. فعشان كده لما بيجي تعملي مثلا شغل مع واحد حبيبك، واحد صديقك، مع هو ده انت محافظه على بيته وعلى مش انت تكسبي اكتر ولا مين اللي يكسب اكتر. ايوه بتبقى برضو العمليه إيه؟ فيها رقي شويه. طبعا ولا ايه كابتن؟ طبعا. ايه الاخبار؟ اخبار تمام. شفت كابتن ايمن امتى اخر مره؟ يعني كل ما بعدي عليه على المحور برضو مش كده؟ تهيم. لا ايمونه طبعا يعني ساعات بلجأ له كتير جدا، انت عارفه بقى زي ما قلت لك المقدمه الجميله. لا انا بلاقي هشام بصراحه بيعوم، اول لما يبقى الجو حر هو بيعوم في البيت ومع بنتي وانا مش موجود، بيسلم عليك كانه مش موجود بصراحه بقى يعني، عشان ما يقعدش يلف ويدور ويحاول يعني يخدع الناس يعني. هو كده انت فين يا ايمن والشغل ايه واخباره ايه كده؟ هو على طول كده هشام يعني. لا ايمن طبعا بعدي على طول على استمرار على اتصالات بيه دايما، ودايما يعني اذا كان في اي نوع من انواع المشاكل، وخصوصا انا يعني اللي بمر بيها الفتره اللي فاتت. بتلاقيه انتم قوي معاك، واقف جنبك قوي. لا بصراحه لا، ويقول لك يعمل ايه وما تعملش ايه. اكيد اكيد يعني، لكن هي حاجات هو بيعملها لوحده مش محتاج ان لصالح ليك. ايه لصالحه؟ طبعا. امال يعني هيبقى ضدي؟ لا ما ممكن يعملها بس ما ياخدش باله منك. لا لا لا لا لا، هو ايمن يعني، وخصوصا الفتره لا هو هشام عايز يوضح حاجه وانا حابب بس اقولها لهشام. هشام موهوب جدا في التدريب، ولكن ملوش حظ كبير، وما بيشتغلش زي كتير قوي من المدربين. ليه؟ ما هي هو ليه اسلوبه، هو اسلوبه عمله يتكلم عنه. احيانا العمل ما ينفعش يتكلم عنك لان في مصالح لناس كتير قوي. لكن هشام موهوب تدريبيا من المدربين، صدقيني لو خد فرصته هيبقى ناجح جدا، وأداؤه مع كل الفرق اللي بيشوفها. ما بيحاولش مثلا يكون في نوع من انواع الذكاء الاجتماعي، ارفع التليفون واكلم؟ لا ده مش ذكاء. امال ده ايه؟ ما احيانا خلي بالك ما بين الذكاء الاجتماعي والنفاق الاجتماعي شعره صغيره. انت فاهمه؟ أيوة. واحيانا في كرامات، في كرامه لكل طبعا اكيد. لكن انا عامه هو عشان بيقصد ان انا المكان اللي بكون فيه، لان انا اتجاهي اداري اكتر، فلما بكون موجود فيه بديله فرصه. بترشح بحب اسم؟ دايما بترشح اسم؟ لا برشح اسم، بحط اسم يعني دايما احب اديله فرصه عن قناعه. أيوة. وعن اقتناع. هو مقتنع ان هو له موهبته، وهشام فعلا له موهبته، لكن هو فاقد البيزنس بقى بتاع السوق، لان السمسره بوظوا السوق في مصر. اوحش حاجه ايه في هشام؟ طيبته، عنده طيب طبتين نوعين من الطيبه. طيبه مصنعه وطيبه طبيعيه. الطيبه المصنعه دي بتاذيني منه، والطيبه الطبيعيه بتزهقني منه، فالاثنين زعلان منه. اوعى تبقى طالب، اوعى تبقى طالب. بحاول ابقى شرير. شرير ما بعرفش. لا لكن يعني الكلام طبعا ايمن بيقوله طبعا كله سليم، وانا يمكن الحته اللي هي الوحشه اللي فيا فعلا هي ان انا ما بعرفش اجمل او صريح بالظبط. فالصراحه بتزعل ناس كتير، بس اشرحها. وبعد كده في نفس الوقت انا ايه يعني باجي بقول ايه، كل واحد فينا تعب في صغره علشان يوصل للاسم الكبير اللي عمله. أيوة. انت فاهمه؟ بستحرم النهارده ان انا النهارده مثلا يبقى اسم كبير يجري يروح يدخل على حد او يقعد مع عند حد وتبص الناس دي كانت بتقعد تتفرج علينا وبتشجعنا، تيجي تبص تلاقي النهارده يبقى في ايديه ان هو يشغلك ولا لا. بالظبط، تخيل. فاحنا بنحاول نتعامل، احنا بنتعامل مع الناس كلها. على فكره انا ما عنديش علاقات وحشه مع حد خالص، انا كل الناس. بتجرنا على نقطه تانية، متسلقين الرياضه اللي بقوا موجودين في اماكن مش بتاعتهم وبقوا بيديروا الرياضه في مصر وعاملين لنا الفشل، الفشل اللي انت شايفاه اللي هو التعصب والتطرف، الفشل اللي انت شايفاه جماهير متطرفه وجماهير متطرفه طبعا. وبقوا منتشرين في الاتحاد الكوره، في الزمالك، في الاهلي، في الاسماعيلي، في المصري، انتشروا. الناس اللي هي بتصنع التطرف من غير ما تقصد وبتصنع التعصب من غير ما تقصد، وكله بينسى المسمى الرئيسي لوجوده ان انت بتشغلي بلدك. أيوة. بتشغلي في الاخر والمفروض عملك طواي. لا لا سيبك من دي، انا بس بقصد على الناحيه الفنيه. في الاخر انت بتشتغلي انديه، بتشتغلي ايه؟ منتخب مصر طبعا، والمسابقات المحليه هي اسمها محليه. لكن حتى لما تيجي تتفرجي على رئيسك ورئيس بلدك هو بيسعى لايه؟ بيقول لك الانتاج والعمل. هو عايز تخرجي بره منظومه ان احنا قاعدين نبص لبعض، انت عايزك تنافسي مع العالم، انت عايزك ترتقي وتصلي للمنافسه الدوليه. احنا عايزين ننجز حاجه مختلفه، لكن احنا ما بنتشطرش غير على بعض. ام سوري، وما بنبصش غير لبعض، بس كده. فقاعدين نغيظ بعض بزمالك واهلي ونسيب منتخب مصر، وقاعدين نغيظ بعض بكل حاجه. ولو انت ناجح انت ناجح ليه؟ طب انا مش ناجحه ليه؟ احنا بقينا حاجات اللي هي في علاج نفسي، كلاكيه الشعب عايز علاج نفسي. هي قالت لي جمله على فكره ايمن قبل ما تيجي. ايوه قول. بتقول ايه؟ ما تقول انت بتوقع بينا ولا بتوقع بينا ولا ايه؟ وانت بتلعب في الناشئين. ايوه. ما كنتش بتتضايق لما كنت بتلعب؟ انا بتضايق قلت لها ابدا، بالعكس يعني انا كنت بسعد ان ايمن موجود وكنت ببقى فرحان. يعني احنا ما كانش عندنا احنا كنا فرقه، ما هو ده حتى حل بلد ده بالناشئين. انا بقول لها حتى ايمن كان بيتحط الفرقه بتتعمل 10 لعيبه واسم ايمن ما بيتقالش. انا مش دي، لا مش دي، مش دي القضيه. القضيه ان احنا فرقه، الحياه فرقه، والمجتمع فرقه، ودي نظريتنا. ما الرئيس ده مش هيقدر ينجح، الرئيس السيسي مش هيقدر ينجح لوحده الا اذا كان الشعب بيشتغل معاه. هي دي روح الفرقه، اللي احنا كلنا فرقه، والاساسي والاحتياط فيها فرقه. يعني خلي بالك في المفاهيم دي، يوم ما تخش في دماغنا لما تخش في دماغنا هو ده النجاح. احيانا نقول ايه؟ احنا كسبنا قوي عشان اللي بره الفرقه فرحان ان احنا هنكسب النهارده، لكن لو نفسيته وحشه ما هو رئيسك اول ما قال صفوا نفوسكم، حبوا بلدكم، وده المفروض على فكره من غير ما حد يقول لنا. ده المفروض احنا اللي نعمل كده من نفسنا، ان احنا كتير ضل طريقه. كابتن ايمن يونس، كابتن هشام يكن انتيمو معانا على الهواء، ايه رايكم نرجع بالذاكره كام سنه رمضان كده ونفتكر الحكاوي الجميله اللي مش هننساها؟ انا عندي حادثه ايمن. كنا في ما تبتدي بالحلو للحلو. ما تبتدي بولاد بنلعب ماتش زمالك واهلي وانت اديتني الكوره. اول ماتش ليا ودخلت الكوره الجول ورحت مدخلها جول. فرح طالع العنوان قايل لك، قال لك ايه؟ ولاد العم ابوها غم. ده اول ماتش اهلي وزمالك نلعبه مع بعض انا وايمن، كان في رمضان 83. لا ما كانش في رمضان، ما كانش في رمضان. كنا صايمين كده كده من الرعب. احنا بالرعب، صايمين من الرعب. ما كناش يعني. هو بص اليوم الماتش ده كان اول مباراه نلعبها مع بعض، انا 18 وهو 20 يعني حاجه كده. يعني ايمن كان لعب قبليه بموسم، كان لعب ماتش قبل السنه اللي قبليه مع الاهلي برده، بس الماتش ده بقى انا انضميت مع الدرجه الاولى ولعبت وقطعت الكره وبصيتها لايمن، فايمن راح شايطها برجل الشمال في اكرامي، دخلت الكابتن دخل الكابتن اكرامي جول، وقال لك هدف عائلي لعائله يكن وبتاع. عائلي، واخد بالك؟ هدف عائلي مطلوب. انا عندي الماتشات ده في الجورنال، هبقى ابعته لك. كان كان كان يا ريت. انت ما بتبعتش حاجه ليه؟ انا بعت لك على الهوا هنا، بتضحك عليا على طول. لك الصور كلها وعندي صور ليك. لا انا انتيمو مخبي عني كل الصور والذكريات. المهم يعني لعبنا المباراه دي وكسبنا، وكان اول مباراه لينا، وكنا كسبنا الدوري كنا بعد فتره طويله، واخدنا كاس افريقيا في السنه دي برضو. احنا وشنا حلو على النادي الزمالك. لا احنا وشنا حلو فعلا. هي في اقدام هو طبعا، بس احنا كان طول عمرنا ادم حلوه كده. حتى اول مره امسك مجلس اداره الزمالك رحت واخد كاس مصر. يعني اول مره امسك بس مجلس الاداره مسكت اتحاد الكوره. انا الحمد لله اكبر مش عايزين نحسن بس انا الحمد لله ليا توفيق خاص. الزمالك ما خدش الدوري ليه السنه دي؟ التوفيق. بلاش بلاش نغمه التعصب والتشدد يعني الحكام واللعيب ده ضيع ولا كل ده كلام بره الصندوق. حقيقه ان الزمالك فقد ماتشات ما كانش ينفع يخسرها عشان ده غير الاجهزه الفنيه تفتكر الكتير. بصي هو كل الاجهزه الفنيه جت ونفس اللعيب هم اللي في الملعب فما حصلش اي تغير كامل. لكن قد يكون ليها مؤثرات سلبيه او ايجابيه بس مش دي المناقشه بتاعنا. المناقشه ان اللعيبه دي فقدوا ثلاثة تقال. يعني مثلا لما يفقدوا من الاسماعيلي 6 نقاط والاهلي يكسب الاسماعيلي 6 نقاط كده 12 بونت طاروا في الهواء ما بين الفرقتين. في حاجات صغيره وفي ماتشات صغيره الفرقه دي اثر في مناطق توتر وده مقبوله. مقبوله ان كان يحصل خلافات. ما كل فرق العالم بيحصل خلافات في اجزاء من الموسم. تلم نفسك ازاي وبسرعه. انا عاجبني نادي الزمالك انه بيلم نفسه بسرعه لان عندنا دلوقتي مدرب محترم محمد حلمي وبيلموا نفسهم. ومحمد حلمي مستمر اما ما قالوش ان تم الاقاله؟ لا لا ولا دي مجرد اجتهاد؟ لا لا ما حصلش اقاله ولا حاجه. هو خلي بالك الميديا كمان لا بس كان في برضه كابتن ايمن لا ما كانش في اقاله. لا هو كان في كلام هيقعد مستمر مش مستمر. ده كان في زعل وفي وجهات ايه زعل. ده لعب 8 مباريات فاز فيهم وتعادل في واحده بس احنا يعني احنا كده التغيير في الاجهزه الفنيه ملهاش دور بقى. لا لا لا مش دي القضيه. لا لا انا لا بتقصد حاجه تانية. انت انت 8 ماتشات 9 ماتشات لم تهزمي وادائك بيرتقي واخر ماتش افريقي ان ينبع كان في حمام سباحه نجحتي انك تعومي فيه وتنجحي وتكسبي فيه مباراه ووتر بولو مش مباراه كره قدم. لكن خلينا نتفق ان هو الخلاف في عقليه دلوقتي الاحترافيه. انا عندي كوفي وايمن حفني حصل لهم خرجوا بره الدايره بتاعه الفرقه. المدربين بينقسموا النوعين. يقول لك لا مدام خرج هيتعاقب ماليا وفي هيتعاقب ماليا وما ينزلش الملعب. فهو اداره نادي الزمالك قالت لك لا انا عاقبته ماليا لكن تنزله الملعب لان هو لعيب محترف عندي وبيكلفني فلوس و و و. هم الخطا الوحيد ان هم ما عرفوش يتكلموا قبل الحدث اتكلموا بعد ما الحدث حصل وده الخطا. ده اللي محدش يتناقش فيه في مصر كلها وانت الاول مره تسمعيه. انا وانت وهشام بنتكلم فيه. في معنى ان انت تستبقي الاحداث. وده جزء اداري مهم قوي وللمدير الفني مهم قوي. ان انا يا جماعه انتوا بتقولوا انتوا عاقبتوا الناس دي لا احنا عايزين اجتماعنا ان احنا عايزين نتفق ان انا عايز ازود العقوبه. او خلينا نتفق ان هي دي كفايه العقوبه. لما حصل الخلاف ده وحصل نتيجه التعادل والنتيجه دي خرجت الزمالك بره البطوله راح حصل بقى نوع من العتاب. العتاب لو سمحتي انا بس عشان اقول للناس الحقيقه اللي حصل من مجلس الاداره للجهاز الفني فسر على انه اقاله ولم تكن اقاله وفسر على انه مش عايزينه وهو لم يحدث. بالعكس مجلس الاداره قال احنا زعلانين منكم والموضوع محتاج حوار ومحتاج حوار ومحتاج تفسير وده من حق مجلس الاداره اللي تعبان وصارف وهو الكلام ده كله وهو من حقه كمدير فني يقول وجهه نظره. بس تخيلي بقى لو كان ده حصل قبل ما نتيجه ماتش المصري وكان اتفقوا قبلها في الترابيزه. احيانا على شعرايه حاجات صغيره قوي تقدر تنقذك من مواقف مزبوط. وتوحد. لكن الموقف ده عشان ما حصلش قبل ماتش المصري بعد ماتش المصري ففسر بهذه الطريقه. احكي لي على هشام يكن في الملعب وانتوا بتلعبوا مع بعض بقى كان بيعمل ايه وانت بتعمل له ايه هو يقول لك ايه وانت تقول له ايه وحاجات كده مع الانتمه. ما تخليه هو يبتدي. هو اللي يبتدي. طب تبتدي. انا كنت بتضرب في الملعب هو اللي بيضرب في الملعب فانا اللي بيضربني بنادي هشام تضرب روح على ده. لكن في عز ده كله فاكر انا موقف هو مش فاكره. بنلعب في الاردن ماتش ودي مع المنتخب الاردن والفرود بتاعهم كان عنيف قوي فضرب هشام مره واتنين. فانا الاول مره عايز ارد لهشام الجميله بس كده ده رحت قايل له هشام الحادثه دي حصل برده في قلت له هشام اطلع انت كده وانا همسك لك الولد ده هضربه لك الفرود ده. ورحت رايح الفرود راح مديني تاكلنج خابط رجلي وكان هيورمها لي. فرحت نادي له هشام لا انت ارجع تاني رجعت كلامي رحت مرجعه تاني يمسكه. الموقف ده حصل معانا في البرتغال. برضه في البرتغال لما ايمن طاهر جري ورا لا هو مش جري هو كنا بنلعب ضربات جزاء تعادلنا. لا لما اتضربت انا وقعت انا برقص فاتضربت فوقعت وبعد كده انت اتضربت تاني فالماتش باظ فضربنا كلنا الفرقه كلها اتضربت. راح ايمن طاهر راح جري اخذ الدكه بتاعت الاحتياطي وجري لا لا مش الدكه ما تبتديهاش من الاخر امال الحوض لا ايوه كان لا هو الجمهور نزل الملعب. يعني الملعب الامن كان قليل واحنا اتضربنا كتير, فابتدينا نحتاج ان احنا بنضرب والحكم ما بيديناش كمان. فقلنا في المدرب بتاعنا برازيلي قال لا مش مكمل الماتش لو ما اديتناش حمايه للعيبه واحنا راجعين نلعب فاينل افريقيا والماتش ده ودي. واللعيبه البرتغاليين كانوا بيضربونا ضرب غير عادي ولابسين نوع معين من السرزات الطويله الالمونيا. فكان لو لمس رجليك يورم لك رجليك. فاحنا احتجينا على جزامهم اساسا واحتجينا على اسلوب اللعب وبعدين اتضربنا انا وهشام وحد تاني ورا بعض اصابات, فبقينا سبعه في الملعب. في كارلوس ده راح قال لا هات فرقتي ومش هلعب, فراح الجمهور ناطط الملعب. ما كانش في جمهور كتير, كان ماتش ودي يعني في حوالي مثلا 10-12 ألف بس, فجاه نزلنا 1000. فايمن طاهر جه دفع عننا, احنا كنا واقعين جوه الملعب لكن ايمن ما ابتداش بالهجوم. ما تظلمهوش لا هو مش بيتك, هو حد يحمينا. ايوه لا هو مش ايمن مش بيتخانق, ايمن مش بيتخانق. وهشام هشام كان واقع في شاف ايمن بالدكه بس هو ايمن كان بيحمي الجماهير. واخد بالك رجل الشمال عليا جول اتحط جول. الجول الاول لنادي الزمالك بعد مضي حوالي 13 دقيقة. الجول الاول ضربة حرة مباشرة تتلعب عليا ولعبها نصر ابراهيم بدماغه. هنشوف الجول مرة تانية عالية ونص على شمال احمد شوبير, تصبح النتيجة الان هدف للاشياء لصالح الزمالك. فاكر المشهد ده؟ احنا المشاهد دي كلها سينما في دماغنا مش كده؟ طبعا مباراة فاكرها ولعبتها ومش هتنساها, وكانت في رمضان يا كابتن ايمن. هو رمضان بالنسبة لنا قاسي جدا. حاجتين في رمضان صعبين. رمضان نفسه ان انت زمان كان الاتحاد الافريقي جاهل وما كانش بيراعي ديننا وصيامنا والمناسك بتاعتنا, كانوا جهله. فكانوا الافارقه للاسف بيستغلوا ده ويلعبونا في عز الظهر. كانوا طبعا كل المدربين وهشام ياكل الاثنين بيجمعوا الفطار احسن, فالمدربين يقول لنا لازم تفطروا, وهشام ياكل يطلع يجيب الفطار الصبح الساعه 9 الصبح ويوزعه على الاوض. طب ليه يا شيخ؟ هنضحك على المدرب ونصوم وبتاع, لكن هشام يقول لنا لا بصي انا مش بهزر. هشام من حجم المسؤوليه فكان بيقول لنا كده. لكن من ناحيه الطبيه الصحيه وبقولها حتى لعبتنا دلوقتي, لما تيجي تفطر في يوم المباراه برضو غلط, لان جسمك بيبقى صايم. طبيعه الجسم تزيد تاني. فهو انت لو عايز تفطر تضطر تفطر يومين ان انت هتاخد الدم كله في معدتك. تفطر قبلها بيومين ثلاثه. انا اقصد ان احنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده غير ان الاتحاد الافريقي كان جاهل جدا, واحيانا مازال يمارس جهله, لان هو بيخلينا الاهلي والزمالك يلعبوا في عز الظهر ويقول لك معلش ده الملعب كان فيه اضاءه ورفضوا يلعبوا في الاضاءه. مظبوط. يعني تعنت ملوش لازمه وبيبين زي ما بتقول فعلا عن ايه فقر في التفكير. ده اهانه للاتحاد الافريقي ان هو مش فاهم يعني ايه افريقيا, مش فاهم يعني ايه اطباع شعوب. ده احنا بنحترم شعوب بتطبعها يعني, وده مهم. ده كاس اوروبا يا كابتن عاملينه عشان يبعدوا عن وقت الفطار. لا ما اعرفش ما اعرفش. لكن الصبح تجيب الفطار وتوزعه. لما بيغلب هو هو خايف على الماتش, في يقول لك بقول لكم ايه هتفطروا نفطر من دلوقتي. مش هتفطروا خلاص قول مش هفطر. كنا بنقعد كان بيبقى معانا الاجهزه يعني ايه بتتعمد. لا هي ما بتتعمدش, هو حقه. كان يجي يقول لنا ايه هتفطروا. يا نجله نتكلم عايزين نتكلم تمثيل. احنا مش فنانين طبعا. رغم ان لاعب الكره هو الفنان الحقيقي لان هو الشو بتاعه لايف, لكن الفنان اللي بيمثل عنده سيناريو وبيتعلم فيه. لكن عشان كده اعظم لعبه هي لعبه كره القدم, لان الفيلم اللي فيها لايف وكل حاجه فيها حيه حقيقه. برضو في مسرح ممكن يكون لايف, المسرح برضو بسيناريو ومعاد وبتدريبات. لكن انت كره القدم ليه هي الاعظم؟ لان هو المشهد بتاعها هو مشهد لايف. لحظه الجون هي لحظة إبداع خاصة للاعب أو فرقة. لحظة الفرحة هي لحظة خاصة للعيبة وللجمهور. اوه ايه الفيلسة لا بجد درستك يا كابتن أيمن؟ لا أنا تجارة بس أنا تربيتي لا انا بابايا دكتور فلسفه وعلم نفس. فكنت دايما بتحاول تقرا كتير؟ لا ما بحاولش اقرا. انا احنا زمان اوضنا كانت عباره عن مكتبه. انا الكتب بيقع فوق راسي. يعني بابا الله يرحمه كان البيت مكتبه وفيه السراير فالكتب تراث مخده. ايوه انا ما قريتش ميكي وسمير لكن قريت هيمنجواي وقريت ديكنز وقريت السياسه سارتر وقريت لينين. وقريت القصص الإغريقية ايه اللي انت قريته ومأثر قوي في شخصية ايمن يونس؟ لا اتعلمت ايه؟ الفيلسوف. الفلسفة. لا ما تشيلها. لا تعلمت. هو انت لما بتقري قصص بتطلع من القصص دي احاسيس البشر في المواقف الحربية الدينية الاخلاقية، فانت بتقدري تكوني شخصيتي وتكوني نفسك. ما حاولتش تعلم انتيمك بقى الموضوع ده؟ انتيمي عنده فلسفته الخاصه. فلسفته الخاصه ايه بقى؟ لا هو فلسفته في الدنيا ان هو انسان اولا غير مؤذي. هشام يكن انسان غير مؤذي، طيب جدا، بيتعامل احيانا يؤذي نفسه وده اللي بيغيظني فيه. وهو بيعرف يؤذي نفسه كويس ويجي على نفسه، وهو ده مشكلتي معاه. لو بتكلمي مشكلتي مع انتيم النهارده، مشكلتي مع انتيم ان هو بيجي على نفسه كتير. جميل قوي كده ورائع وكائن لا يتكرر كتير، لكن اساسا هو في الاخر بيتعذب وبيتعب نفسه، وهو ده مشكلتي معاه. حاولتش تمرنه؟ لا بتخانق معاه كتير وعلى الهوا. الخناقه لا بتخانق معاه وضد معاه. لا هو لما بتخانق معاه في مواقف مش عجباني وهو حاضرها بيستخبى مني. عنده 4 أيام 5 أيام يروح بعد عني ما يظهرش ويقفل تليفوناته لا ما بيقفلش. ما انا ما بضغطش عليه. انا بقر رايي واحيانا بيبقى قاسي جدا، لكن هو بقى الاختيار بيتعلم. طيب بيتعلم؟ لا هشام لا يتعلم من اخطاء برضو. ما فيش فايده ليه؟ متعب. بيقول لك متعب الواحد على يعني اتربيت على ان انا ما ازعلش حد، بس حتى لو جيت على نفسك كتير. كائن لا يتغير ولا يتكرر بجد والله يا كابتن. بتضحك عليا. لما تزعل من حد ممكن تعمل ايه يا كابتن هشام؟ اعمل ايه؟ ولا حاجه. ما تعاتبهوش، ما تتصلش بيه، ما تقولش انا زعلان. لا ماليش في القصص دي، تبعد عنه وخلاص. يعني لو مثلا يمين مثلا اي انتيم؟ لا اصلا ما عنديش انتيمات كتير يعني. يعني لما انتيمك يزعلك تعمل ايه؟ لا انت بتتكلم على الاصدقاء عموما. تعمل ما ينفعش دي تعمليها انتيم. الانتيم هيتعاتبوا على طول في ساعتها. بس كده. لكن الاصدقاء الكتير هيعمل معاهم. لا مثلا ايوه مثلا ايه لما ابقى زعلان مثلا او حاجه، يعني ابقى عايز مثلا مثلا مشغول ساعات بيبقى مشغول. يعني عنده حاجه كتير. لا انا عارف هشام اقول له ايه، مش هكلمك تاني. وتلاقيك بتكلمه تاني. لا هشام لما بيبقى زعلان مني بيعمل حاجه ازرف. يرن لي اكلمه ما يرد. يحس شويه مدير فني اثر فيك قوي ايمن يونس افندم. مدير فني اثر قوي في ايمن. لا برجله اثر فينا كلنا على طول. مربي رائع فز كان عبقري على نفس شكلة الكابتن جوهري مثلا في الفكر الفني، بس أخلاقياته غير عادية وتربوي وشخص جميل. ذكرياتك في كاس العالم كابتن هشام ياكل مالها؟ إيه اللي أنت مش نسيه؟ مش نسيه؟ لا أنا فاكر كل حاجة بس يعني كاس لي لا الجون مالية. الجون يعني هو اللي بص الجون والناس نسيته. مجدي عبد الغني لغايه دلوقتي مجدي يا جماعه ابوس ايدك انا اللي عامل الجون. ايوه كده. مجدي عبد الغني ما عملش حاجه غير ان هو جاب الجون بس كده. لكن انت اللي صنعت الكرة. يعني هقول لك على حاجه، الكوره دي اتعملناها واحنا في انجلترا. التدريبه كانت على اللعبه دي من ورا لقدام، كان ربيع بيعملها من ناحيه الشمال وانا بعملها من ناحيه اليمين. جميل. الكرات الطويله اتمرنا على حته ان احنا نعمل الكرات الطويله. نزل بين الشوطين بقول لحسام حسن بالصدفه كده فلقيته ماشي جنبي. بقول له حسام بقول لك ايه، بقول له ايه انزل لي خد خطوه وكمان بطيء. انا قلتها كده يعني وخلاص وعدت الكلمه وخلاص ومشيت. وسبحان الله ان الكوره اللي انا قلت الجمله اللي انا عملتها بصيت لقيت ان حسام فعلا نزل ورحت اعملها له وسقطت وفعلا ايه جت الجون. عدت من ورا كومن عدت من ورا كومن بالظبط الكلمه. والله العظيم انا ما قلت الجمله دي يعني بس بقى انا عايز ادي حاجه علشان الناس اللي برضو اللي بتبوظ لنا كل حاجه. يقول لك اصل حسام حسن اتمسك من بره ال 18 في الاول. لا يا حبيبي قد اصل واحد بس انا شايفها بقى حالا يعني دي طازه. طازه. قلت له لا يعني انا عايز ارد دلوقتي عليه. اقول لا هو الخطا لاي منطقه انت مكمل فيها وتاخد منها اعلى مستوى خطا. فالراجل فضل ماسك كومان جوه ال 18 برده كمان في ضربه جزاء تمريره هشام ياكل لحسام حسن هي اللي صنعت الهدف. قولها تاني عشان الناس تعرف انت عملت ايه. يا ناس اسمعوني يلا. انا اللي عامل الكوره. لكن طبعا يعني الفتره دي طبعا كانت فتره جميله وبتاع. في بقى موقف جميل حصل بيني وبين ايمن حاجتين حلوين قوي في كاس العالم ولا موقف عادي. لا انا ما لعبتش كنت متعور. ايمن كان متعور في البتاع ده وكان يعني ملحقش. موقف الاولاني كنا في انا نايمين على السرير انا وهو افتكرته في اوضه واحده. ما احنا بقى ما يتحكيش ده. ولاد عم ده ما يتحكي. لا معلش يتحكي خلاص. يا ابني بلاش ارجع انت على الهوا ربنا يخليك. ايمن نايم على السرير وانا نايم على السرير وانا بقى ايه ما بعرفش انام والدنيا ضلمه. ايمن بيحب النوم بدري في هدوء 11 وبتاع وكلام من ده. دخل نام والناس كلها دخلت نامت قدام 24 قرات. انا اللي ايه هنام صهلله وبتاع كل شويه بقى ايه مش عارف اعمل ايه. والتلفزيون هناك ما بيجيبش غير قرود او نسانيس. فمش كده ويا اما النسانيس والقرود بعد الحمام السباحه. المهم ايه قعدت اقول لايمن خوفه. انا بخاف. انا عادي بخاف زي اي بني ادم طبيعي. الضلمه بتخوفني وبلد غريبه وافريقيه والشباب تحس ان انت نايمه في الشارع وكل حاجه مفتوحه وهو بيقعد يعمل لي اصوات بقى من كل حتت وانا بص هو عامل على السرير مخده كانه هو نايم ومستخبي مش عارف ورا ستاره باين حاجه كده وبيعمل اصوات. فانا قاعد لحول الله يا رب استغفر الله العظيم يا رب. في ايه بس يا جماعه؟ ايه مره اثنين ثلاثه حاجه نعم. لقيت كنت انا ساعتها بقى قاعد على السرير فما خدتش بالي راح ايمن ايه مره واحده منطور وراح لم نفسه عليا وبيكتم الايه المخده بيا. فما خدش باله وهو بيكتم المخده راحت ايديه رايحه في عينيا. ايديا انا راحت لابسه عينيا ضربت راحت قافله. المهم ايه وعندك ماتش. انا بقى ايه حسن مش حتى مدرب انا حتى كان مدرب. المهم ايه واحنا قاعدين ف بتاع ده عينه ورمت وقفلت وبنلعب ماتش تاني يوم. ما انا بقول لك وعندك مباراه. اول مره اخد نظاره معايا كانت ساعتها. المهم ايه ايمن بعد ما ضربنا البنيه فعينيا ورمت فانا ايه ما يعني مش مثلا ايه الرياكشن بتاعي مثلا بتاع ده كذا. فالمهم لقيت ايه مره واحده فايمن بيفتح النور وبتاع لا ايه عينيا مقفوله. عارفه لقيت له لك شخص رحت جبت تلج جري طب اعمل ايه العب بكره بكره عندنا ماتش يعني فاهمة. وايمن بقى ايه دلوقتي كله صحي بقى طارق يحيى واشرف كله جه قعد في الاوضه جم بقى قعدوا في الاوضه وطبعا وعينه مسخسخين وعارف السبب ايه. لا المهم بقى الميك اب بقى نعمل لهشام ميك اب قدام حسن شحاته والفرقه ازاي عشان ثاني يوم ما يشوفش عينه مقفوله ولابس نظاره وحسن شحاته بقى يعني لئيم شويه كده. ما انت لابس نظاره يا هشام الصبح في اوضه ضلمه يقول له هو كده ستايل يا كابتن ستايل. طب يا ابني قلع بقى وبيسخف لقى هشام بعينه عين ايه يا ابني ده اسكت. فانا مش عايز اقول اديته بوكس خلص قلت له ده كان بيعمل ضغط عشان بيتحمس رخبت في السرير عينه ورمش. قال له ده سرير طيور عامل ازاي. صوت الطيور يا ساتر يا رب ايه ده يا حسام عادي يعني احنا في غابه وكده يعني غابه بس مش الدرجات دي هاني. نام سمعت انا سمعته هاني عادي بقولك احنا في غابة وبعدين الباب مقفول علينا احنا في امان في امان ما تخافش تفتكر. لا لا لا لا كده كتير هاني على فكرة كده كتير بصراحة انا راح اقول اطمنك في دمه بيحكي كده لما تبقى خارجه من القلب حادثه ثانيه. الله عليك. لا مش كده كل ما اطلع عشان الضحكه بتاعتنا بقت تقيله قوي بقت مصطنعه. مش مصطنعه بقت مهمومه. ضحكه مهمومه دايما قلقانه من اللي بعدها. ضحكتنا بقت صعبه قوي في مصر. ليه دايما بنقول اللهم اجعله خير بعد ما نضحك من الهم اللي حوالينا. بقينا كل حاجه عندنا فيها مشاكل. الرياضه مليانه مشاكل. المجتمع كله مليان مشاكل. صناع الفتن بقوا اخطر حاجه عليك يا بلد في كل حاجه بقى. فتن الرياضه فتن اي حاجه في صناع الفتن دول ودول منتشرين ده عندنا في الرياضه كلهم ناس كتير منهم بيستعدوا في انديه وفي اتحاد كوره و صناع الفتن دول شطار ويوقعوا ده في ده وده في ده ويقعدوا بقى على كراسي وبتاع. يعني بجد البلد دي ربنا معاها ومع رئيسها لان احنا قدامنا كتير قوي عشان ضحكتنا الصافيه ترجع. عشان الضحكه الصافيه ترجع من القلب كده. لا ما انا هقولها نسمع بقى كابتن هشام مع الضحكه الصافيه الحلوه الرايقه. يلا فكرني بالحادثه الثانيه. الحادثه الثانيه كل ماتش اطلع العب يا ست الكوره عشان اطلع في القرانير ابراهيم يوسف الله يرحمه يطلع يروح يجيب له جول، اشرف قاسم يطلع يروح وانا فين يا شباب وانا بجيبش قاعد ورا ما بجيبش حاجه غير قاعد امنع جوان. يعني ما قلت مره بقى بطلت اطلع بكل ماتش. لا الماتش كان سامح لك انك تطلع. كل ماتش اجي اطلع في الفتره الاخرانيه بقى كان مع مدرب الاجنبي مش كده، ابتدى يقول لي ايه اطلع. فرحت ايه ابتديت اطلع اجرب فلعب كذا مره اروح طالع لعب هيدرز تاك اجي العبها تيجي تخبط تروح رايحه لايمن يونس ايمن يونس يروح جايب جول والناس يجري ورا ايمن. لا هو عشان منافس واحنا في رمضان وانا مش عايز نفس الكره دي. الكره كنا بنلعب الاتحاد وكنا كاسبين 3 دي 3 لما جبت انا هاتريك في اليوم ده في اسكندريه وهشام طلع هو والجون وانا بقى واقف جنبه راح حاطط كل عزمه جون فاضي راح جاي في العارضه وجايالي راح جايبه في الجون فرحت ضاحك فمش يجي راح سايبني وباصص لي قال لي ده انت محظوظ قوي يا اخي وراح سايبني وماشي واحنا في الملعب هيجري ورايا هم الناس بتحضني هو عايز يضربني بوكس طب ليه يا ابني بتقول لي انتيمي. لا ده حب ده احنا بنهزر مره بقى ايه انا جبت جول ده مرة هو الجون الوحيد ايه مرة انا جبت جونين انا جايب جونين فين حياتك كلها فين الجونين دول المحل البتاع ده 84 في حد يجيب جون يجيله شد عضلي ويقعد يتلوى في الارض ساعتين مش عارفين نقول له برافو يعني واحد من خضته انه جاب جون. بص يا نجله هقول لك بقى خبر لا والله من خضته ان جاب الكره جون من خضته هو اتخض ان الكره جت في رجليه ودخلت جون راح جاله شد وتعالى كنا هنغيره شفت واحد يفرح كده مش معقول يا جماعه. كنا بنلعب السويس في استاد القاهره والجمهور 120,000 متبرج والماتش من حظ الوحش مش متسجل يا خساره فاكرينه الجول لازم نفتكره ازاي. 120,000 متفرج كان فاكرين كان ساعه الاستاد السويس 30,000 تعملوا 120,000 في استاد القاهره في استاد القاهره. طب انا بقى بالمناسبه دي عشان قال لك ايه مش عارف مين جاب اسرع جون ومش عشان السويس انا جايب اسرع جون بتسعة ثواني واعشار ورسمي وفي التلفزيون المصري واعلنوها وجابوها وقعدوا يعيدوها وواحد جاب هدف مش عارف في الدقيقه في الثانيه 13 او 14 قال لك اسرع من اي مش مهم برده اسرع ولا مش اسرع المهم برده صناعه ايه يقول لك اصل ده زملكاوي ومش عايزين يبقى هو صاحب اسرع هدف بصي ده اعلام والزملكاويه يروحوا محاربين لا ده ايمن هو الاسرع ودخلنا في دايلمه ثانيه تمام عشان زمالك واهلي لا يبقى ما يتنسبش للزمالك ويتنسب للاهلي او العكس والنهارده هيقول لك السنه الجايه هتشوفي لخبطه في الجرايد واحد يقول لك فلان ده اللي جاب النهارده بقى عملوا البلبله صناع الفتن اللي والبلبله في اي حاجه بقوا شطار كمل يا عم هشام بشوط الكوره لقيت نفسي ماشي بالكوره وقعد وبتاع وكلام الجمهور 120 والدنيا ماشيه حلو ولسه اول بقى جون انا ولقيت نفسي بحط كره كده بزقها من نص الملعب ورحت حاطط الكره وجت جول لقيتها لابسه بالمقص. المهم ايه من فرحتي والجمهور بقى وبتاع حتى اجري فالمهم حد شدني علشان ايه يعني عايز يوقفني يحضنه يعني يحضنه فانا بجري على نص الملعب. انت اول قلت الشوطه شيطه منين؟ من نص الملعب. نص الملعب ايه ده انت كنت على 18 والله من نص الملعب ده في رمضان يا ابني والله العظيم من نص الملعب وقلشت من رجلك وراحت في المقص والله اربع هي راحت في المقص بس جميلة جون جميل لا هي جون جميل بس يعني عشان ما تنسوش لا هم عبد الغني جبت جون برضه حلو حد وقفك عشان يهنيك بروح واقع طيب على وشي فرجلي شدت ده ايه كل الناس ايه انا قاعد اقول وكل بقى بيقول ايه ايمن على ما اعرفش ما احنا فرحانين اول مره يجيب جون يا عم مبروك جبت جون رجلي يا حاج مولا خد اللي يعرف طول الماتش يا ريتني ما جبته. عندنا مسلسل نسمعه مع بعض كده ونلتقط الانفاس ونرجع تاني مع نجومنا النهارده اكيد سعداء زي ما احنا سعداء بالحكاوي الجميله والضحكه اللي ما بنقول زي ما بنقول كده من القلب. قلبي بيكون ليها طبع مختلف. وليه كابتن ايمن؟ يا رب يا رب تبقى ضحكتنا من القلب. نسمع ونرجع تاني. جاي وانتيمو يقسم تقاسيمو يرجع بزمانه يحكي رمضانه رمضان كريم عليك وعلينا. ورجعنا لكم تاني مرة تانية معنا الكابتن أيمن يونس أنتيمي ونجلاء حلمي المذيعة الكبيرة. لا مش عارف كده طيب. وانت بخير. هحاول ان انا يعني تحاول كده مذيعة ان انا ابقى مذيعة. دي صعبة. صعبة؟ طبعا. ما حاولتش؟ لا. ما تنساش اني أنتيمك على فكرة نجم من نجوم الميكروفون. هو واخد جنب معين وانا واخد جنب. انا ليه الملعب واخدين جنبين من بعض يعني مش متخاصمين. مكملين جنب الاداري. يعني ايمن قوي الحاجات دي عنده دماغ عاليه. وكان ليه تجربة على فكرة هنا في ميكروفون الشباب والرياضة. فاكر يا كابتن ايمن؟ لا احنا تلاميذ هذا المبنى. تربينا هنا وتعلمنا هنا وانا طلعت من هنا عملت كاس العالم 98 من هنا واعتقد تعرفت على الجمهور وكنت اسرح بخيال الجمهور وكنت بكلمه مع الفرق كأسرح بخيال الجمهور. واخد بالك؟ اصل هي دي الاذاعه. لو ما ده لو ما خدتيش المستمع وخليتيه خياله اشتغل يبقى انت ما عملتيش حاجه. ده هو ده اجمل ما في الاذاعه ان هي بتخليكي تشوفي اللي انت عايزه تشوفيه مش اللي هتشوفيه في التلفزيون. بقى دي الاذاعه فينا صوتك وادائك وحلمك ورؤيتك هي دي اللي بتخلي العين تشتغل. ان انا اجيب الودن بقى كده واثبتها على 108 طبعا على طول اساسا. ايوه على مدار عمرها هي منطقه الموهوبين بجد. ما فيش حد عندكم يا نجلاء منك ومن كل اللي موجودين ده الا بصراحه كانوا مدارس كلكم من مدرسه عظيمه عريقه. اي نعم في الجدول الاذاعه عندكم كوميدي شويه ويضحك مسلسل داخل في ماتش ومش عارف حادثه داخله مش عارف ايه حاجات كوميديه محتاجه اعاده تنظيم. لكن خلينا نعترف هنا منبع الموهوبين. اي حد خرج للتلفزيون مش شباب والرياضه. نرجع تاني. اي حد من امام ميكروفون الاذاعه فعلا يتحول لنجم طبعا. مدرسة. لأن انت عشان تقنعي الناس بالراديو في عصر كل التكنولوجي ده هيبقى موهوب او رائع. فهنا التحول. فهنا بقى ازاي نحافظ على اذاعه شباب والرياضه. محتاجه انا انا انا بحبكم ومتابعكم لكن محتاجين شويه تطوير وشويه دعم فني. يعني ازاي ننظم برامجنا وازاي نقدم نفسنا وتوقيتات اللي مرتبطه بتوقيتات الناس وامتى ده صاحي وامتى ده نايم وامتى ده في الشارع. مش كده حاجة وخلاص. الشباب والرياضة هي المصدر الرئيسي لصناعة الإعلام المصري ودي حقيقة. للأسف الإعلان ممكن يتدخل شوية معايا ولا مش معايا؟ الإعلان انت بتتكلمي على الرأس مالية المالية المنتجة التسويقية لكلمة راديو أو تلفزيون. مصبوط. لكن توظيفه وتوقيته ده عنصر مهم جدا. ما ينفعش يطغى على الحقيقة بتاعت الـ الـ الـ الـ الـ الأداء بتاعكم. فأنا يعني طبعا لا غبار على أن الإعلان هو من أهم حاجة لكن كمان الإعلان في توقيته وفي مكانه لازم يكون أصح حاجة. كابتن هشام مساء الفل. يعني هكلم في بعض الغبار والتفرج وحدي الوضع. ايه الاخبار؟ تمام. انا قاعد اهو بستمع. لا ده انت منور الدنيا. بتستمع ايه بس؟ انت منور. لا لا اولا بيستمع دي كمان ليا اعتراض عليها. أيوة. ان هو ما بيسمعش كويس. ايوه لان هشام هو في الملعب بنلعب ماتش فتخبط في ودنه الزمالك والمقاولين فتخبط في ودنه خبطه جامده جدا. فاحنا الدكتور في ذلك الوقت الله يسامحه ما تقولش اسمه الله يسامحه بوظ ركبتي حسبي الله ونعم الوكيل فيه وبوظ. كان دكتور بصراحة صانع الإصابات يعني نتخبط خبطة عادية يبوظ لنا حياتنا. الدكتور العبقري ده اللي كان لعيب في يوم الأيام في نادي الزمالك قرر ان هو يحط سفنجة بمية في ودن هشام المصابة. فجاله كانت ودنه مفتوحة ودخل له المية فبوظ له الودن اليمين. فانت لما تكلمي هشام من ودنه اليمين ما يسمعكيش الى الان بسبب ذكاء الدكتور ده اللي بصراحة يعني حسبي الله اللي عمله فينا. والله بوظ لي ركبتي والله بوظ لي ركبتي وبوظ هشام ودنه واحنا في رمضان وخلاص مسامحينه لان هي ده رمضان بيعلمنا التسامح من الركبة الودن يا هشام بعده سمعه لسه لا ما بيسمعش يعني بجد ما اصلا يعني بسمع كويس وكل حاجة او بينقي الكلام اللي بيسمعه الافلام بتاع زمان اللي هو ينقي الكلام اللي يحب يسمعه واللي ما يسمعوش افندم اللي لا نرجع تاني في انتيمو منورين النهارده نجوم في استوديو 16. الضحكه من القلب دي اكتر حاجه على فكره بسطانة قوي وبسطاهم. يا ريت انتوا كمان بتشاركونا الموضوع ده في زحام الحياه. نحاول نبحث عن ضحكه حلوه من قلبنا كده تبسط شويه ظروف الحياه الصعبه اللي بنعيشها. متفقين؟ احنا متفقين ان الشهر ده ليه حسنات كتير قوي علينا. طبعا من ضمنها تجمعه العيله وده ضحك. من ضمنها تجمعه الاصدقاء وده ضحك. اكيد بيعملنا كل حلوة. حاجه احنا طول السنه ما بنشوفش بعض. مظبوط. الاسره المصريه فقدت كتير. أكيد. في زحام الحياه وصعاب الحياه ومشاكل الحياه. لكن يرجع 11 شهر وانت ناسي كل الناس، يرجع شهر يديك درس لانه من غير ناس ملهوش لازمه. وما تتجمعي اكيد. لا وتتحدي. لسه عامل عزومه جميله عنده في البيت النهارده ولا امتى؟ لا عملت من اسبوع. من اسبوع. بس تعملها كلها انا وهشام. فكرتي انا وهشام. ليه بقى؟ لميت كل اجيال نادي الزمالك من اول عمر النور وسمير محمد علي لحد محمد ابراهيم وكابتن ابو رجله طبعا. لحد محمد ابراهيم. اتكلمتوا في ايه؟ اتكلمنا في حب نادينا وحب. لا لا لا قعدنا نستعيد كل ذكريات. انت بتتكلمي انا 60 سنة زمالك مع بعض. من أول أصغر واحد محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك الحالي لأكبر واحد موجود معانا كان من كابتن عمر النور أو كابتن أبو رجيلة. عمر النور وأبو رجيلة بس وكابتن سمير محمد علي. في كل الكبار يعني جيل وجيل وجيل وجيل كل الأجيال بقى كل الأجيال نادي الزمالك. بس أنا اخترت ولاد نادي الزمالك. ودي ليها معنى. هو في حاجه اسمها ولاد ومش ولاد؟ في منتفعين نادي الزمالك والله، وفي الابيضه اللي بيجوا يشتغلوا ان لعيبه كره في نادي الزمالك أبيضة. وفي اللي بيقعد سنه وسنتين يلعب كده ومش ما يهموش التيشيرت وياخد فلوس. وفي التيشيرت تقيل عليه شويه. وفي التيشيرت تقيل عليه. طب ما انت دخلتي في المعنى. فانت يا نجله بتتكلمي لا انا اخترت اللي بيحبوا نادي الزمالك من غير غرض. اللي بيحبوه لان هو ابيض وبخطين حمر. والانديه الثانيه بمنتهى الاحترام. ما احنا صناع الرياضه، واحنا هشام ياكن ده وايمن وكابتن ابو رجيل احنا نادي الزمالك. احنا بقى نادي الزمالك لان احنا بنحب نادينا من غير مقابل مادي. وبنحب نادينا من غير ان احنا خدنا منه كل حاجه. بس تلاقي حد يقدركم، مش ده مهم برضه؟ لا يقدر الجيل. لا لا تقديرنا لنفسنا كفايه واحساسنا وحبنا لنادينا كفايه. ما بيصعبش عليك ان حد يجي ممكن يلغي التاريخ ده كله؟ لا ما فيش حد يقدر يلغي تاريخ حد. لا يجرؤ ولم يخلق اللي يقدر يلغي تاريخ اي نجم من نجوم الزمالك او يسفه من نجوم الزمالك. بالعكس، ده انت النهارده في نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بيقعد في كل منطقه حاطط اسم لعيب من لعيبه نادي الزمالك وبينجم فيه. لا خلي بالك الفتن عامل هي دي مرجع الفصل المربط الفرس بتاعنا. صناعه الفتن حتى ما بين لعيبه ونادي. هشام ياكن حد يقدر يجي على تاريخه ولا اداء ولا الكابتن ياكن؟ طب هو فين؟ ولا الكابتن موجود واشتغل الفتره اللي فاتت وكان لسه موجود في قطاع الناشئين وراح ياخد تجربه جديده. لا هياخد تجربه جديده في نادي. طبعا كمان جالي ترشيح للفريق الاول. وجاله ترشيح للفريق الاول يعني من غير يعني معنى كده ان هيحصل عمليه احلال وتجديد او حاجه؟ امال ايه؟ لا لا عشان جهاز فني شغال. امال ايه؟ لا الترشيحات دي كانت نتيجه ان كملوش كده. لو ما كملوش كنت هتبقى مرشح. مرشح من المرشحين. هتقبل المهمة تاني؟ طب ما انت خدت التجربة قبل كده. ده ابن نادي الزمالك يا نجلة. دي عيب. احنا لا نقايض. لو نادي الزمالك قال انا عايزك هتروح. ما هو ده الزملكاوية. صدقيني دي مش شعارات عندنا. صدقيني دي مش يعني لما انا بقول جمهور نادي الزمالك اعظم جمهور بالنسبة لي لا يقلل من جمهور النادي الاهلي. اكيد انه اعظم جمهور طبعا. لكن جمهور نادي الزمالك حبيبي اللي عارف يشيل هشام وهو متعور او هو مغلوب او هو ما خدش بطولة. ده جمهور عظيم. جمهور نادي الزمالك ما حققناش بطوله وبيسقف لنا. ده جمهور الزمالك لغايه دلوقتي ده اجمل ما في الزمالك في مرحله من المراحل. جماهير بس مش ايه المتعصبين والمتطرفين. الجماهير اللي بتحب الكوره اللي بيحب كل بعض. يا ماما انا نفسي ارجع. الناس بتقول نفس الجماهير ترجع. يا ماما احنا اتربينا على جماهير الاهلي والزمالك قاعدين لازقين في بعض. قول الجماهير كانت بتدلعك تقول لك يا ايه؟ لا لا لا لا إيه؟ كتير كانوا بنتدلع كتير دي. لا لا لا والناس ده كان هتاف غير عادي من الجماهير. لكن انا بس عايز ارجع لحته ما تعديهاش. الناس بتقول تتمنى يرجع جمهور الزمالك والاهلي. احنا اتربينا انا قاعد جنب جمهور الاهلي قاعدين جنب بعض كلنا. ممكن نرجع للمرحله دي؟ ما هي دي لا صعب دلوقتي. بس كده اقول لك حاجه. هو موضوع اخلاقي. كل ما الاخلاق بتنزل المسافه بتبعد. الاخلاق بتنزل المسافه بتبعد لحد ما فصلنا الجمهورين لحد ما منعنا الجمهورين. بس كده للاسف. يعني هو حاجه مرتبطه. هتبقى مدينتين بعد كده. مش كده الاحترام. مدينتين. الغنوه الحلوه اللي اتصورت على نادي الزمالك فاكرها؟ طبعا. دي كانت برضو لقطه كانت حلوه قوي وجميله في حياه وعمر وتاريخ نادي الزمالك. درجه ثالثه. درجه ثالثه طبعا. ده ابن طارق يحيى. ما تحكي لي عن الكواليس. ده ابن طارق يحيى. ما تخلي هشام يحكي الكواليس. طب يلا يحكي. لان هشام هيحكيها حلو. ابن طارق يحيى لما جمعنا لما جه عملنا الاغنيه لا كانت جميله. خلي ايمن يحكي. بقول لكم ايه بحكي انا. لا طبعا هي من الاغاني الجميله اللي هي بصراحه يعني اللي ما حضرش الاغنيه دي يا كابتن ايمن. معاكي خالد جاهزه منها. طب خالد هيجهزها. يلا قول. خسر ان هو يعني ما تعوجتش باغنيه زي دي لانها هتفضل موجوده. النجوم اللي جم فيها طبعا نجوم كبار. انا اللي كنت سعيد بيه ان ايمن طبعا جمع المجموعه دي. طبعا كان ممكن ينضم لينا كان في الوقت ده برده كان ممكن كابتن حسن شحاته كان بس كان مسافر. لا انت بتتكلم على الاغنيه ولا بتتكلم على الفطار؟ انت دخلت في بعض. ما هو انا بقول يعني الاغنيه فيها كابتن حسن شحاته موجود. انا بقول ان هو ما حضرش الفطار. لا هو كان مسافر في ابو ظبي. المهم الفطار كان حلو يعني. الدنيا كانت حلوه. لا انت اكل لا على الفطار تفطر ايه؟ ايه تفطر ايه؟ لا اي حاجه كده. عصير. العصير اهم حاجه بس كده. لكن بعد كده لكن الاكل اللي ايمن كان جايبه كان تحفه مع يعني هو كان عايز يدبسني. بلاش على الهوا. هشام دمه خفيف. كان عايز يدبسك في ايه بس؟ قول لي قول لي. كان عايز يدبسك في ايه؟ يدبسني في ايه؟ لا لا لا لا عادي عادي عادي. عشان انا بص يا جماعه لما باجي اتكلم الناس اجي اتصل مثلا باللعيبه اقول لهم كابتن برجيله لا ما اعرفش ايه احنا بتاع ده عاملين ايمن عامل عزومه وبتاع وعاملين قعده حلوه جدا وهننبسط ده 24 ساعه. فانا ايمن كان بلغني ان انا ايه ابلغ انا قلت لهشام بلغ عشان فكل واحد بقى راح رفع سماعه التليفون. طب وايمن ما بيعزمناش ليه؟ فقلت لهم الله يا جماعه انا بقول لكم انا مش جابيكوا. يبقى يروح يقولوا لايمن ايه بعد ما يكلمهم ايمن؟ لا ده احمد عبد الحليم كابتن احمد الحليم دمه خفيف قوي. قال لي جاي يوقع بينا بقى بيهزر. كابتن احمد الحليم ده دمه خفيف قوي وشخصيه من الناس اللي بنحبها. قال لنا على فكره هشام بيقول ان هو عامل العزومه في بيت ايمن يونس عشان عنده جنينه واسعه شويه فقرر يعمل العزومه عنده. قلت له ايه؟ قال لي هو بيقول كده. قلت له الله الله ده انا كده هضطر ما اعزمش هشام. قال لي علشان اثبت العكس. قال لي هو ده حلك الوحيد. تبعد عني. الله الله كلمات رائعه. واحمد طارق يحيى مغنيها حلوه قوي. كواليس الغنوه دي كواليس الغنوه دي اشعرت جسمنا كلنا. مين اختار الكاست ده والنجوم؟ لا النجوم هو احمد طارق واعتقد هم ولاد النادي برضه. خلي بالك احنا دايما بنلجأ لولاد النادي برضه. انت اكيد عارف انت بقى كواليس. اللي زعل هو ما لحقش يجي او ما لحقش يحضر. انا مش دي قضيتي مين اللي جه وما جاش. احنا دايما نادي الزمالك احنا بينا وبين بعض عارفين اللي بيحبوه في المطلق من غير مصالح. وهو ده سر حبنا ببعض ان احنا بنقعد بنفتكر حبنا للنادي وضحكنا في النادي وبطولاتنا مع النادي. ما بنفتكرش خدنا كام ولا قيدت النادي على كام ولا قلت النادي الاهلي عايزني عشان النادي يدفع لي كام ولا قلت اتصورت بيه وما اعرفش ايه. انا من كل ده بصي كل انسان له تصرفاته. انا نجله مش عايز اعاتب حد. ايوه لكن احنا انا بحب قوي الزمالكاويه البيور والاهلاويه البيور والاسماعيليه البيور لان احنا اصحاب اللي مالهمش مصالح ولهمش اهداف بس ماليه. وهو يقول لك ده احتراف. لا ده انحراف. عارفه هشام لما قال لك انحراف بهزار قال له احتراف قال لا من الاحتراف فهم بشكل خاطئ في مصر ان هو مقابل مادي. أيوة. ما ده هو مقابل انتماء وحب والتزام وانضباط وده ما بيتحققش مع لعيبه كتير. ده ايه لعيب بيتقمص لك يروح يكلم نادي تاني؟ حاجه فشل. لا ويتقمص ما يلعبش. لكن تقولي لي بقى تقولي لي الاغنيه دي مين فيها؟ اقول لك ولاد النادي بيور. اتفرجوا على الاغنيه دي وتعرفوا ولاد النادي. ده درس خصوصي طبعا. ال- ال- ال- الفطار اللي عمله ايمن يكن درس في ولاد النادي البيور اهو جابها المجردين اهو اللي عمله كابتن هشام يكن. يعني قال ان انت برضو عملت الفطار. لا لا لا هشام شريكي في كل حاجه طبعا. هشام شريكي في كل حاجه. هشام انسان جميل وزملكاوي بيور وده اجمل ما فيه. وبيتحمل كتير. بيشوف ناس بتيجي تاخد فرصه في نادي الزمالك جم سنتين كل واحد فيهم واخد له 7 مليون جنيه وعمل نفسه زملكاوي. شفنا ناس بتلعبنا طول عمرها في الملعب اعداء بتنافس شديد ويجوا عايزين يخشوا النادي هم اللي يضربوا لمجرد ان هم لعبوا شهرين ثلاثه وسنه. وهشام استنى شويه انت ابن النادي استنى شويه. طب مش لا هشام اتحمل اختار القياده اللي تختار كتير. مش القياده اللي تختار, ما القيادات بتتحمل المسؤوليات. هل سياده المستشار مرتضى؟ لا انت بتتكلم, انا بتكلم من 20 سنه فاتت. انا مش بتكلم على دلوقتي. لا دلوقتي عايز ابتدى ولادي, محمد حلمي ابن نادي الزمالك, جمال عبد الحميد, كل دول ولاد النادي, واسماعيل يوسف. الناس بقى تقعد تضحك وتتريق ويقول لك الجهاز مش عارف ايه وجهاز ايه. يا اخي مالكوش دعوه, كلهم قيسوا الملعب ال90 دقيقه فيها ايه, والناس دول مدام ولاد نادي الزمالك هيحترموا. اقول لك شويه اسامي وتعلق عليها بسرعه. هشام بقى. طب وانت رحت فين؟ وانا مع هشام. يلا اسامه نبيه, عايز تقول له ايه؟ اسامه نبيه, اقول له يعني ربنا يكون في عونك في اللي انت فيه يعني, والهجوم الشديد اللي بيبقى دايما عليه. هو عايز يعمل حاجه لكن في ضغط اعلامي جامد عليه, وافتكر ان هو بيتعامل مع الموضوع باحترافيه عاديه يعني, ان ما هوش مصلحه مع حد, ما عندوش لون. اسامه نبيه ده اخويا الصغير وانا اللي مكتشفه. انا اللي جبته بقى في نادي الزمالك كمدرب, وانا اللي وديته منتخب مصر, وده سر يعني. او ساعيت وكلمت كل الناس قد ايه محترم, ولا يعرف لون, ده يعرف اسم مصر. صدقوني ده ابن مصر, ولا كوبر. يصنف غير ابن مصر. هكتور كوبر هتقول له ايه؟ كوبر كل دعمنا ليك, انت نجحت في اول مأمورية كنا محروبين منها الامم الافريقية, كل دعمنا ومساندتنا ليك عشان توصل بينا كاس العالم. مدرب رائع وجيد في حدود المتاح اليه, ومدرب رائع وجيد. عصام الحضري ماله؟ عايز تقول له حاجة؟ على الاقل اللي انت عايز تقوله. بقول انا يعني بحيي فيه طبعا حته ان هو مناضل بشكل قوي جدا, وطبعا يوصل لهذا السن بهذا الاداء طبعا حاجه كويسه جدا, ويعني ان شاء الله نشوفه بقى. شريف اكرام. لا انا بس عصام الحضري نفتخر بوجود عصام الحضري في مصر. طبعا ممكن يرجع الاهلي من حقه لو في تكريم لي. سيبكوا بس من الكلام والفتن. رد عليك انسمك وقال لك مش هيحصل. معلش ما عشان فتن واللي يقول لك عيب والمدرسه وبتاع. تكريم يليق بانسان يستحق التكريم. عصام الحضري يستحق سنه تكريم لي في النادي الاهلي. حابب تقول حاجه للشريف اكرامي؟ فتره صعبه بيمر بيها, لكن هو اسد ابن اسد, ولازم يكون في هذه اللحظه ويستعيد نفسه بادائه. و كلنا وقعنا وكلنا كان لنا ايام وحشه, لكن البطل الحقيقي هو اللي يعرف يقف. وقف يا شريف مفيش مشكله. رمضان صبحي من اللاعبين الجديدين جدا الممتازين اللي ليه مستقبل عالي جدا لو لعب واحترف بره, وانا شايف ان هو لازم يحترف بره. رمضان صبحي ومصطفى فتحي لازم يتحطوا في جمله. وجودكم في مصر غير مرغوب فيه. بس كهربا قالت عيليت غليت كهربا ماله؟ زعلان منه. وعلشان تصالحه ولا هو يصالح لازم نفسه؟ يصالحنا. يصالح نفسه, يصالحنا, يصالح يصالح اداؤه. متذبذب, تركيزه ضعيف, اداؤه الفني الفردي والجماعي مليان لخبطه. مشغول بحاجه؟ ما هو ده الكارثه, ان يبقى مشغول بحاجه بعد كل اللي خده. ما ينفعش. كهربا امكانياته قد كده كتير واكبر من كده كتير, محتاج يعيد كهربا للملعب بشكل كويس. شيكابالا الظروف كانت صعبه قوي عليه, جامده جدا يعني, مش عارف اقول لك ايه, لكن هو زملكاوي زملكاوي زملكاوي من ابناء نادي الزمالك, وهو من اللاعبين المميزين, لكن في حاجه غلط بتحصل حواليه. ايه الغلط اللي بيحصل حوالين شيكابالا؟ شيكابالا يستحق سنه في نادي الزمالك كمان. كمان ولو انا موجود شيكابالا يستحق سنه في الزمالك. اكتر حاجه ندمان عليها وانا في عضو مجلس الاداره ان انا ما اديتش سنه كمان لجمال حمزه ابن نادي الزمالك لما جه من الجونه. ولاد نادي الزمالك لازم يتعاملوا بشكل مختلف, زي ما الاهلي عامل مع عماد متعب سنه كمان, واحنا كلنا عارفين ان عماد متعب يعني عمل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره, مش هيعمل حاجه تاني. لكن هو طلب سنه من حقه سنه, زي لعيبه كتير في العالم بتحصل معاهم. فايضا شيكابالا يستحق سنه. قلنا النهارده نقرب كده من انتيم كابتن هشام ونشوف مين انتيمه. قال لي يكون موجود برضو معايا على التليفون. مين انتيمك؟ في عادل اسامه. طيب معاك على التليفون كده ونعرف. انتوا بتجيبوا افكاري ما شاء الله. عامل لها المفاجاه ما انت قاعد تقول لهم اكتبوا لي عادل تعال هو يلا يعني هم هيعرفوا عادل لا هو صح بس انا مش هقول مش هقول احلى عدوله عادل الو ازيك يا عدول هشام ازيك ازيك يا حبيبي اخبارك اخبارك كله تمام كل سنه وانت طيب كده منور منور اذاعه الشباب والرياضه انت وكابتن ايمن يونس اهلا يا عدول اهلا يا جميل عامل ايه ازيك يا كابتن ايمن يا قمر انت عامل ايه وانت طيب عادل ده بقى اسامه ده حبيبي وكناش نسيب بعض فتره من الفترات ويعني لينا ايام حلوه جدا ولينا ذكرى حلوه لو صديق محترم بجد عارف يقف مع هشام في اوقات كتيره كان هشام محتاج حد يقف معاه بني ادم محترم بجد يا ايمن سعداء ان هو موجود معانا على الهواء بجد انتوا اخواتي يا ايمن هشام ده اخويا انا اعرفكم من سنه 88 بالظبط كده يعني بقالنا اكتر من فكرنا بالعين السخنه فكرنا بالعين السخنه يا عادل لما ركبنا جرينا ورا الدولفينز والكلام ده كنا قاعدين بنعوم وبعدين مره واحده هشام قال لي يا نهار ابيض قرش قلت له لا يا عم ما تخافش دي دولفينز ما بفكر في الفلوس طلع لي قرش جري عليه هشام واحنا نشده اول مره اشوف قرش يجري ورايا وبعدين ظهرت القروش اليومين دول في السخن تخيل بجد مش عايزين نزود بس الاشاعات دي بعيده عننا لا لا لا الـ الـ الـ الـ العين السخنه كنا ده الكلام دوت في التسعينات يا ايمن فاكر سنه 98 99 2000 ايمن اصلا وكان ولاد ايمن بقى كان ولاد ايمن الجمال مهان ايوه نازل بتاع ده قال لي معرفش بصيت لقيت لك كمية بطن موجودين بتاع حوالي مثلا 50-60 واحد لا. تحت المركب على طول جامدة خمار وايمن بيحب يعوم انت عارف طبعا انت نطيت ساعتها رجيت انط انت فاكر يا عادل انا لقيت منظر فضلت ادمع من الضحك طول عمري احنا كنا في مركب كده صغيرة في هشام من فزعه نام على الارض بتاعت المركب لزق خده في الارض من مش قادر يشوف المية حتى وهم بيلفوا حوالينا الدول وبتلف حوالينا وهشام لزق يا ابني اشده لزق في المركب يا ابني ما تخافش مش هعمل لك حاجه هي الذكريات كل سنه وانت طيب يا عادل ورمضان كريم عليك وعلى اسرتك الجميله بجد يا عادل بقى عنده دايما في المكان بتاعه في المحل بتاعه مش عايزين طبعا نقول اسمه ايوه هو من المحلات الكبيره لكن ده محلك ده محلك يا اتش ده محلك محلك انت وايمن كمان دي حاجتكم بشكرك جدا يا استاذ عادل فرصه سعيده وحافظ قوي على الصداقه الحلوه دي الله يخليك الله يخليك شكرا كل سنه وانت طيب شكرا لسه الحكاوي مستمره وبنحاول زي ما بنقول كده نطلع الجانب الاخر لكابتن ايمن يونس مع كابتن هشام يكن اكيد في جوانب اخرى ما تقولي بطاقتك العائليه متزوج عندي 3 ولاد محمد ابني عايش بره مصر في برشلونه ومريم قادر على الغربه هو قادر على هو انت قادر لا انا زعلان انا زعلان. ما حاولتش تقنعه انا ندمان ان انا سمحت له انه يكمل تعليمه بره مصر يعني بجد وده حاجه مزعلاني هو ليه شباب اليومين دول فعلا ولادنا كده يقولوا نخلص بس كده ونصير ونسافر ليه الحكايه دي بقت موضه يعني مش عجباني خالص وانا ندمان ندمان شغل لا والتعليم عندنا محتاج ثوره احنا محتاج اسلوب تعليمنا سيب انت الغش ومش الغش والكلام الفارغ ده سيبك من الغش ده الغش ده دليل على ايه على الفشل احنا فشلانين من غير المناهج التعليميه بتاعتنا يا جماعه متخلفه يا جماعه رجعيه ما بتخلقش بني ادم ده بتصنع حاجات تانية غير البني ادم جدا مناهج كبيره وصعبه توقيت الدراسه ده انا قعدت اتفرج اعلى مستوى تعليم في العالم في فنلندا فنلندا الطفل ليه 20 الطفل لحد الجامعه ليه 20 ساعه فقط في الاسبوع بس 20 ساعه في الاسبوع يا خبر احنا بنخلصهم في ترم 3 4 ساعات بيروح مدرسته الساعه 9:30 10 بيخلص من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي ملوش غير 20 ساعه في الاسبوع بيقول لك ان جزء من تنميه عقليه الطفل انه يلعب وانه يقضي وقته ويروح النادي يعيش الحياه ويعيش الحياه لكن الطفل اللي بنرجع عليه على ضهره يا شيخة زهقنا بقى عايزين حد فعلا يجي يفكنا من أزمة التعليم زهقنا محتاجين ثورة محتاجين أفكار جديدة في كل حاجة مش التعليم بس رياضة وصحة محتاجين ناس يكونوا موظفين مش موظفين. كل اللي بيجوا موظفين عايزين ناس اصحاب عقول مختلفه عندها قدره الابداع والابتكار لصالح الشعب. لو ندي شويه فرصه كده للشباب وكفانا عقول متحجره. لا الشباب بلاش الكلمه دي. الشباب ليه؟ الشباب من غير صناعه ما انت عشان تدي شاب لازم تصنعيه. أيوة. تدي له خبرات وتدي له رؤيه. لا لا لا البلد محتاجه اصحاب خبرات. طيب. خبرات بس بقول متطوره. مطعم. بلاش كلمه الشباب تحشرها وخلاص. ما اي شاب ناجح هيلاقي سكته. لكن مش دي القضيه. ان انت لازم تجيبي اصحاب الخبرات اللي ليهم القدره. الموضوع مش مرتبط بسن. سافر ليه؟ بتقولي اي شاب ناجح هيلاقي فرصته. ابنك سافر ليه؟ لا لا انت انت شايفه الزاويه غلط. انا مش بقصد الزاويه اللي انت بتتكلمي منها. انا بقصد الزاويه بتاعه ان انت محتاجه تجيبي ناس اصحاب قدره ابتكار. جميل. مرتبط بواقع ثقافه واقتصاد. وتعملي منهم كل حاجه. طيب. بس شاب كبير انا ما يهمنيش سنه. نكمل. انا يهمني قدراته. ايوه. وعطائه وفكره. قدراته. نكمل بطاقتك العائليه. بس وصاحب شركه. لا انت قلت لي محمد. محمد ومريم وامينه. وامينه دي اللي مع الزبانه بقى الصغيره. دي صاحبه هشام اكتر من صاحبتي. تخيل. يعني هي بتكلم هشام تعالى عم معايا كل يوم اكتر مني. وموضوع كويس. وزوجتي طبعا. حياتنا طبعا حياه عائليه مصريه اصيله يعني. بس يعني. وفي بطاقتي هشاميه كان كمان بالمناسبه. على طول. شفت الجمال ده دايما شايل هم وشايل قريب منه بعيد عني. دايما في بطاقتي شايل همه. دايما في بطاقتي هشاميه. يعني هو ده المعنى كله يعني. هنيئا. حاجه كويسه طبعا. ما انا بقول لك هنيئا يعني. اللي حد فعلا بيفكر كده وفي بطاقته يكون هشام يكن. بتعمل ايه دلوقتي وبتفكر في ايه ومقبل على ايه؟ انا مقبل على ان شاء الله باذن الله ان ماسك فرقه باذن الله في الممتاز بيه. انا متوقع ان هشام يكن الثلاث اربع تحول كامل في الحته. يا رب يكون تحول ايجابي. ايجابي. والله باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني انا مركز جامد قوي اليومين دول جامد جدا. وان شاء الله باذن الله لينا يعني. نعرف النادي ولا لسه؟ الايه؟ النادي نعرفه ولا لسه ما اتفقتش؟ لا اتفقت. هو النادي بني سويف. وان شاء الله باذن الله يعني يبقى ليا دور كويس معاهم. الواسطه. وده من الانديه العريقه في كره القدم. نادي الواسطه من الانديه العريقه. يعني هم كانوا بينافسوا على صعود الدوري الممتاز السنه اللي فاتت. ايوه. السنه دي ان شاء الله باذن الله عامل تيم جديد وباذن الله يعني يبقى ليا دور واثبت وجودي. انا هثبت وجودي. يعني أنا أثبتوا مهام. مصطفى حافظ من خلال صفحتنا بيمسي علينا بيقول لك موقف اتعرضت له على الهواء. كابتن أيمن يونس ما طبط على الهواء. السؤال اللي أنت بتقوله. غشوا مني. أنت بتستمع بقى. لا يعني فاكر ولا مش فاكر؟ لا أنا ربنا الحمد لله مديني ميزة إن أنا تعرف ترتجل يعني بسرعة وتلحق المواضيع. ألحق المواضيع بسرعة. ودي برضو من الحاجات اللي تعلمتها هنا عندكم. لكن خلينا نتفق إن أصعب المواقف إن مثلا الضيف اللي معايا أو اللي هو كان بيقدم لي الحلقة تعب على الهوا. في فنتي وكنت في قناة تالتة زمان. واللي كان بيقدم البرنامج جات له حاجة أزمة كده أو حاجة وهو معايا بيكح يعني في... لا مش بيكح وداخ في إزاي أبقى مخلي المايك معايا واخد الكاميرا أتكلم وأنا ضيف على حد ما هم بيسعفوه بيعملوه بيقوموه يفوقوه يرجعوه يقعد قدامي تاني. يا خبر. فعملية كانت صعبة جدا. وترتجلي بقى وتحرك وتحاول تخرج من موضوع لموضوع وكده. مصطفى بيقولك صايم ولا زي كل سنة؟ ما شاء الله قديم قوي دي يا مصطفى. ده الشهر اللي بنتلكك فيه مش كده؟ ابراهيم نوفل بيمسي علينا وبيقول عايزين نتكلم في الكوره. ايه رايك في مسابقه الدوري ونادي الزمالك ليه ما خدش الدوري؟ وبيقدم التهنئه للنادي الاهلي وبيمسي علينا. بشكرك يا استاذ ابراهيم. سؤالنا طرحناه بس برضو علشان ايه لو ما حدش قدر يسمع. الزمالك ما خدش الدوري ليه كابتن هشام السنه دي؟ ما هو كابتن ايمن انت انا ما خدتش رايك. انت خدتش رايي انا؟ معقوله؟ ما حدش ياخد رايك. لا معلش انا مصممه. الزمالك ما خدش الدوري ليه؟ لا ده يعني ظروف الدوري عادي يعني. ابتكر ان الزمالك في فتره من الفترات حصل دروب برضو لبعض اللعيبه وده اثر على الاداء. وطبعا لما خسروا النقاط طبعا التعويض كان صعب جدا. ايوه. فحصل فرق نقاط طبعا عشان ترجع للقصه دي اخذت طبعا مجهود جامد من اللعيبه ولغايه اخر وقت طبعا نفسه. لكن طبعا عايز اقول ايه ان كان على اللعيبه ان هم من اول لحظه انا لما بخش الجيم بحط في دماغي ان انا مثلا الاشواط اللي بلعبها دي كل 10 دقايق او 5 دقايق. فاللعيبه لازم تركز اكتر من كده من اول الموسم ان هو داخل عشان ياخد بطوله, لازم من اول الموسم يركز. يعني تغيير الاجهزه الفنيه ما بتحملش جزء من المسؤوليه. تغيير الاجهزه الفنيه ما يتحملش, بدليل ان تغيير الاجهزه النهارده اتغير الجهاز وتسع مباريات ورا بعض فوز وبتاع. الموضوع ملوش علاقه بالتجهيز, هو بس باللعيبة دلوقتي. لان كان زمان كان الموضوع ليه تأثير, دلوقتي لا, كله بالماديات. لما هو زي اللعيب اللي بيجي ده, ولا هو احنا عارفين هو زمكاوي ولا اهلاوي ولا تسناوي ولا اسماعيلاوي, هيقبضوا هيجي يقبضوا هيأدي ويمشي طبعا. هو مش هدفه نادي الزمالك, هو هدفه ان هو يبقى بيحقق فلوس اكبر عائد يقدر يستفاد بيه علشان خاطر الكام سنة اللي هيجي. كده الواحد لازم تتغير ثابتة بدرجات انتاج اللاعب في النادي, وده اللي انا اتكلمت فيه مع رئيس نادي الزمالك ان لازم تعمل لائحة انت بتديني ايه عشان تاخد ايه, مش انت بتاخد وخلاص. أيوة. لازم العطاء يقابله المقابل بتاعه. بما انك اتكلمت مع رئيس نادي الزمالك, هل اتكلم وقال هيبقي على الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد هو حاجة. مشالش الجهاز ولا الفني. هيكون في اتجاه ليه لا لا مدرب اجنبي؟ لا لا مشالش الجهاز الفني خالص. هيبقى في مدرب اجنبي ولا هيتم البقاء؟ لا لا, الوضع قائم كما هو عليه. هو حصل اشعار اخر ولا ده قرار نهائي؟ الاشعار الاخر في نهايه الموسم وانت في نهايه موسم, هو ده الاشعار الاخر. يعني التغيير وارد؟ مش وارد, مرتبط بالنتائج. التغيير مرتبط بالنتائج. وانا شايف ان محمد حلمي عامل استقرار فني. نعم. قد واسماعيل يوسف عامل استقرار اداري, هو مع جمال عبد الحميد. ففي ده مقبول قوي كل اللي احنا فيه. في فتن كتير حوالين الفرقه, في ناس بتعمل زي بتعمل في الاهلي زي ما بتعمل في الاسماعيلي, فتن ده احنا في قصه قريتها زمان, الناس اللي هي بتصارع الهوى او بتصارع نادي الزمالك والاهلي والاسماعيلي وكل الناس صارعوا اشخاص مش موجودين نتيجه الفتن اللي موجوده, والميديا بقى بتشتغل عليها والمواقع والكلام ده كله ويصنعوا الفتن. يقول لك الشناوي خلاص مضى في الاهلي, الشناوي مضى, وكل مواقع الزمالك النهارده ازاي يمضي محمد الشناوي لاعب حارس مرمى بتروجيت معرض ان هو ينتقل للنادي الاهلي, كتبوا الشناوي بس عشان يعملوا بلبله ونادي الزمالك كله كله لاعب. في الصحافه بتقوم على ايه؟ على المانشيتات السخينه علشان اجبر المتلقي. المانشيتات السخينه المرتبطه بالواقع. أيوة. وليس المفبركه وليس بالكذب والخداع. يعني ما هو ده منهج, ده في حتى مناهج تربويه عالميه للصحافه والاعلام موجوده. أيوة. في دستور, في يعني ميثاق, في ميثاق. احنا فقدين الميثاق شرف الاداء. احنا فوضى, ارمي خبر وارمي فتنه, بالونه اختبار. لا دي مش بالونه اختبار, بالونه اختبار حاجه تانية. لكن لا, انت كان بالونه اختبار لما لبس فعلا تيشرت النادي الاهلي او تيشرت احمر وتصور اللي هو مين الشناوي. لا ده صوره متاخده من وسط 20 صوره. لكن موقع خدها. أيوة. نقاله الصوره دي. أيوة. عشان ينزلها له عشان يعمل بيها فتنه بس كده يا ستي. صناعه الفتن اصبحت لها مناهج وما اسهلها كمان. لا حرام. قول لي لو كنت المسؤول دلوقتي في نادي الزمالك, هشام ليه يقول هشام اللي يقول لي. هو انا كل ما اقول حاجه تقول لي انت اللي تقول لي ماشي. مين الصفقات اللي فعلا هتبرمها في الفتره الجايه وتقول نادي يعني الزمالك هعملها سجاره تبرمها مش شخص جاي هتتفق عليه مش قاعد يا ليل ابرم مين الزمالك محتاج دعم ايه؟ محتاج الزمالك دعم. الزمالك عنده تيم حلو كويس جدا. يمكن الصفقه اللي ممكن يعني محتاجينها ممكن يكون فرويد. مهم جدا يعني ده افتكر يعني. لكن التعديل في الخطوط افتكر ان مفيش احسن من اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي. يعني متفق يا كابتن ايمن؟ انا ارجع ابراهيم صلاح, ارجع يوسف اوباما. اجيب راس حربه بمواصفات مختلفه غير اللي عندي. عايز راس حربه طويل القامه عشان الكره الطويله بتاعتي العاليه محدش بيستغلها. لا عايزين افريقي له مواصفات جسديه جسمانيه عاليه. نجيب باك ليفت مع جمعه, ونجيب سيرد باك ثالث, ونضحي بحط 6-7 لعيبه. هتقولي لي مين؟ هقول لك مش هقول لك. هتقولي انت في رمضان ولازم تقول. هقول لك لا مش هقول لك برده. ما تحاوليش ولا حرف كده من اسمه ولا حاجه. لا لا, لا. وشيكابالا لازم اديله سنه لو انا موجود. حدي شيكابالا سنه كمان. ومش هغير, مش هكرر غلطتي مع جمال حمزه اللي انا ندمان عليها لحد النهارده. رفعت التليفون وكلمته في رمضان؟ طبعا. علشان تقول له؟ طبعا. عشان نعزمه. عشان تعزمه؟ لا لا لا, هو ما كان بره القاهره. هو كان في الشرم. وقال لي بجد يا لا بس احنا خلاص اتصالحنا بعد ان انا مش عيب ان انا اكون اكبر واحس ان انا شعرت بخطأ. مارتن يول حابب تقول له حاجه؟ مارتن يول بالنسبه لي مش مقنع تمام الاقناع الفني، لانه لما يتشبث طبعا كل الفرق مبنيه على 3 4 لعيبه، خلينا نتفق ايا كان هيكل الفرق. يقول رمضان صبحي ما يحترفش وعبد الله سعيد وقع مني، يعني اعتقد عنده مبررات كتيره لحظه الهزيمه. وان يتكلم على شريف اكرامي ان هو سبب التصريح ده، ان هو سبب ان الاهداف او النكسه، بستجدع قوي المدير الفني اللي يطلع يقول الهزيمه انا السبب فيها. حتى اللعيبه بيشعروا بشيء من الخجل والاحترام لمديرهم الفني وبيعملوا حاجه عكسيه. لكن لما يطلع مدير فني يرمي اللوم على لاعب اما انا اخترتك ليه انتيني، لما يرمي اللوم على لاعب بتبقى مهينه جدا للاعب. ما شفتش تصريح اسوا من مارتن يول، مارتن يول واتهامه لشريف اكرامي هو الاسوا هذا العام. اتحاد الكوره وكله ايمن. لا والله انا بصيت لك اهو. كلنا دلوقتي في انتظار انتخابات اتحاد الكوره. ما بتفكرش ترشح نفسك؟ ارشح نفسي بايه؟ اتحاد الكوره. اتحاد مين؟ اتحاد مين؟ اتحاد ملاك اتحاد الكوره. اتحاد الكوره. لا بصي انا وترجميها زي ما انت عايزه العنوان ده، اتحاد ملاك اتحاد الكوره. انا احترم الناس دي بصراحه. يعني احترم هاني بوريدا لانه عمل اللي الناس كلها مش قادره لحد دلوقتي تعمله، اللي هي ان هو اسمه مذكور، هيفضل مذكور سوى ومالوش منافس او بالعافيه هيبقى موجود في اتحاد الكوره. يعني في اتحاد الكوره فنقطه لازم بتعوده، شيء مش سهل انه يعمل الموقف ده. ده يعني حاجه كويسه، انا مش بتكلم انه حاجه ان هو خلى الناس سوى بقى اللي عاجبه او اللي مش عاجبه. هو الرجل القادم. ايه رايك يا كابتن اي؟ كلام محترم. كلام محترم من هشام. اتحاد الكرة في الفترة الجاية محتاج ايه؟ محتاج يكون عنده لوائح وقوانين عشان الناس تشتغل عليه. هو فين اللوائح والقوانين؟ مش المفروض قانون الرياضة يطلع؟ لسه تايهين. لسه؟ لسه تايهة. تايهة؟ لسه تايهة. طب ومين هيجيبها من التوهان؟ لا ما هو في ناس ليها مصالحها ان تفضل تايهة. وزير الشباب والرياضة رايح فين؟ ده الله يكون في عونه، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز الله يكون في عونه، واحد بيدير بلد ما فيهاش عايز يحاول ان هو ما هو بيحاول هو بيعمل حاجه، غير ان هو بيحاول. بيشاورولنا. رجعنا ليه؟ رجعنا تاني. انا عرفت ليه هم بيسالوا على ايه؟ على ايه؟ على اليورو. ماله؟ لا غالي. بيقول لك بطوله اليورو. قال لك ده اليورو غالي. كل حاجه. انا اذا كنت اتكلمت على كتاب قريت لهم حاجات كتير، فانا قريت طبعا لكتاب مصريين عشان ما يجيليش النقد. احنا تربيه نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس حبيب قلبي. يعني احسان عبد القدوس ده علمنا الحب، وعلمنا يعني ايه المراه، وعلمنا يعني ايه العلاقات. فاذا كنا اتكلمنا على ديكنز ومينجوي والشله دي، لا ده احنا المدرسه الاصليه المصريه عندنا مليانه عبقره ومليانه صناع. ارجعك بقى كام سنه كده للبيت. قبل الفطار. والساعة خلاص داخلة بقى، وانت عارف الوقت ده بيبقى ايه يعني. خلاص سوسو عملنا ايه. عايزين بقى اعصاب فولاذية عشان نقدر نستحمل ساعة الفطار. بتعمل ايه بقى؟ بتتكلموا على ايه؟ لا ده هو صايم يعني. لا طبعا ممكن بقى تدخل المطبخ تعمل طبق سلطة. لا ما بلحقش. الحاجة ما شاء الله يعني بتبقى مخلصة كل حاجة. وإذا كان في البيت وعصير وحاجات أما ليه. طبعا. لا تعمل الحاجات دي وكده. لا أنا ما بعملش حاجة خالص. لا بياكل. ما تخشش المطبخ تشارك تعمل. لا ولا تطمن الأكل أخباره إيه النهاردة يعني. قبل كده وبعد كده مراتي بقى ما شاء الله برضو طبخة ماهرة. طبعا ف ما فيش دخول مطابخ. ما لكش مشاركة خالص. لا ما لناش. كابتن أيمن ليك مشاركة في المطبخ؟ لا انا بعرف انتقي اللي انا عايزاه. تنتقي. ده في حد ذاته ميزه. خلي بالك يعني بسهل لست البيت. خلي بالك اصعب حاجه لست البيت اللي انت تقولي لها نطبخ ايه النهارده. دي جمله صح، لكن انا بعرف اقول عايز اكل ايه النهارده. فاقدر فانا بحب انا اقول اي حاجه بالظبط. انا الشوربه بالنسبه لي هي العنصر الاساسي. طبعا وهي الافيد حاجه لجسم اي انسان، ودي نصايح بقى يعني لازم اي حد يهتم بيها. الشوربه اي حاجه دافيه، الناس اللي بتشرب ميه ساقعه، الناس اللي بتشرب مياه غازيه ساقعه بيضروا نفسهم ومعدتهم، بيسببوا لنفسهم مشاكل طول اليوم. الشوربه هي اجمل حاجه في الدنيا، والموزه بالليل قبل النوم، لان دي بتوقف احساسك بالعطش وبتدي الجسم بوتاسيوم كتير، في ده بتدي له قدرات غير عاديه. يعني انا شايف ان دي حاجات صغيره جدا لكن هي اساسيه في تركيبه سفرتنا. وانا السفرة اللي مليانة حاجات خضرة في رمضان. يعني انا عكس الناس, انا بحب السبانخ قوي, بحب الحاجات الخضرة دي قوي يعني, والسلطات. هشام طبعا لازم هيقول حاجة, هو شكله هيقول حاجة. تقول لي بحب الحاجة خضرة, بحب يقف بالإشارات. ما يقفش بقى بالإشارات. مش بقولك يا جماعة يعني أخذ دم هو كابتن. لا هشام مش كده, مشكلة أي حاجة يحاولها لك لضحكة. ما تقولوش بقى كده يعني, لا احنا بنتكلم بجد يا هشام ولا حاجة. الجد انا الجد بس هو عندي ساعتين بس, ساعتين بس جد اللي هم الملعب. ما بعد الملعب وقبل الملعب ما اخشش في حوارات وقصص, اتهرج مش عايز, ما هشتري دماغي. طب لو متضايق شويه بحاول اطلع نفسي من المود. في غير ما بتقول لك حد عنده ضحكه سلف فاكر. لا ما فيش حد بيعرف يضحك زي الملعب. انا ممكن اقول حاجه لنفسي واضحك وتلاقي اللي حواليا ممكن ما يضحكوش لاسباب ان هم دمهم تقيل. انت يعني عايز تعيش في كاركتر مختلف. لكن الناس اللي بتفهم الافيهات بتاعتي او القعده نفسها مطلوب ايه, لا ده جزء تاني, بنقعدوا مع بعض بتوع كوره مع بعض والكلام اللي بيفهموها. لكن الاجواء التانيه تيجي تبص بقى تلاقي كل واحد جاي قاعد بقى اللي في دماغه عايز يعمل ايه, وده خطط لايه, وده عايز يشتغل ايه, وده ياخد من مين ايه, وده ياخد الكلام من دي, قصص تانيه. عشان كده انا الوقت ده الزمن اللي احنا فيه وخصوصا الخمس ست سنين اللي فاتوا دول صعبين جدا, ما فيهمش ضحكه من القلب, ما فيهمش موقف. بدليل على كده ارجع للسينما المصريه او ارجع للمسرح. المسرح كان لغايه الفتره اللي هي التسعينات هي الفتره اللي كانت المسرح فيها كانت حلو. هاتيلي مسرحيه من الالفينات لغايه دلوقتي ال 15 سنه 16 سنه الاخرانيين, مش هتلاقي ولا حاجه. هتلاقي الجاي, هتلاقي اخرهم هم العيال كبرت, هتلاقي المتزوجون العظيم محمد صبحي, محمد صبحي الحاجات طبعا الحاجات اللي هي محمود المهندس الكلام من ده. اتفرجي دلوقتي قولي لي فين المسرح, مين المسرح, مين اللي ضحك بيقول كل المواقف, يا اما فيها قله ادب وشتيمه وبتاع, يا اما ضرب وخناق وسكاكين ومطاوي والكلام من ده. ده الدراما اللي بتشوفها دلوقتي. ده اللي انا بتكلم أو عليه, او افيهات قبيحه على ودننا كاسره. او مسرح نخجل كاسره نقعد نتفرج عليه. هو ده اللي موجود. ال- ال- ال- الاصطناعيه بقت هي الموجوده. الممثلين النهارده مصطنعين. انا ابتديت من 10 يوم جنب ايمن يوسف. لازم يعني يفهم شويه, لازم اتكلم باللغه العربيه. سيبني مره اخضر. انت فاكر مارو نيبو لما قال بتقول له ما اعرفش ايه على موقف اسمه ايه ده كان عبد الخير؟ ايه لا مين, اللهم صل على النبي, عملاق السينما مين؟ ما تقولوا لي مين؟ يوسف وهبي. لما قال لا سيبيني اغلط مره. هو ده الجول. ده فيلمي ده كان فيلم مش فاكر فيلم ايه اللي غلط فيه. لما كان بيعلق سوس وما اعرفش بيتكلم على علاء شعر. كان على شعر, فقال شعر حاجه زي كده, اللي هو كان بيحب هند رستم, كانت جارتهم هند رستم, فقال ده بقى لا سيبيني اغلط. اهم حاجه نفكر الناس بقى بالهدف ده, مهم قوي برضو عشان دي ايه هدف ايمن. لا ليه هدف هشام, كابتن هشام كاس العالم. يعني عشان برضو الناس ايه تكون تقفل الحلقه كده. مش كده انا اللي جبت الكوره, انا اللي بصيت الكوره سرو باص. عداله السماء نزلت على استاد بسبب هذه الفرصه. من أجمل الفترات فعلا النهاردة, قدرنا نضحك من قلبنا ونتكلم عن موضوعات حلوة وجميلة وهمت كل مستمعينا. اتكلمنا عن الكورة, اتكلمنا عن الجانب الآخر. كابتن أيمن يونس وكابتن هشام يكن, هسيب لكم الميكروفون كده تختموا الحلقة بخفة الدم الجميلة والروح الحلوة في أنتيمو النهاردة. نبدأ بمين؟ هيقول لي أنا. هو ما أعرفش أنا, هو أنت تاخد مني الكلام وتروح. طب اتفضل. ضربة البداية. خلاص أنا اللي سعيد إن أنا تواجدت في بيت الرياضة, الشباب والرياضة, وسعيد ان انا معاك يا نجلاء جدا, وفريق العمل الرائع بتاعك, وجبتي لي هشام, وده مش جديد عليا ان هو معايا طول النهار. والحلقة كانت جميلة لان مليانة حاجات من قلبنا. لو حدش فهمنا يبقى هو ما بيفهمش. لو حد فسر كلامنا غلط يبقى برضه هو ما بيفهمش. احنا جينا هنا بحب القلب زي ما انت بتقولي. كنا سعداء جدا بكل لحظه, افتكرنا كل الحاجه معاكم بشكل جميل, قضيت معاكم وقت رائع. واسيب لكم هشام يختم الحلقه. عازم ولا معزوم الاول النهارده؟ أه. لا انا النهارده معزوم. النهارده معزوم, معزوم. كويس مريحين دلوقتي. قالوا يلا عشان ما اقولش كتير. بشكركم اصدقائي, نلتقي بكره ان شاء الله مع حلقه جديده وانتيمو. تحياتي, بشكرك يا كابتن ايمن, نورتني وشرفتني. بشكرك يا كابتن هشام. اقول انا ده ما تقولش شكرين قوي يا جماعه, وفيكم الهدف بتاعي. ما تنسوش الكوره اللي عملتها, ما تنسوش يا جماعه. انا اللي عامل الباص طويله لحسام حسن. حسام فكرهم يا حسام. لو قلت لي اسم الحكم بتاع ماتش مصر وهولندا هعزمك على السحور بكره. طب ما تعزمنيش. خالد عبد الباسط شكرا ليك. شكرا ياسر السيد, وتحياتي نجلاء حلمي, حامد وجدي. بعد شويه فتره جديده مع شباب ورياضه 24 ساعه زاعه, نلتقي على خير. الى اللقاء.